المقصد الأول: ذكر أحوال مدينة بلغار وبيان أهلها ووقت دخولهم في حمى الإسلام وما جرى عليهم بعد ذلك إلى حين خرابها باستيلاء الكفرة عليها. المقصد الأول في ذكر أحوال مدينة بلغار وبيان أهلها ووقت دخولهم في حمى الإسلام وما جرى عليهم بعد ذلك من حوادث الأيام إلى حين خرابها باستيلاء الكفرة اللئام، نذكرها حسب ما وقفنا عليه في كتب المتقدمين وزبر المتأخرين. اعلم أن لفظ بلغار كما أنه كان علما لبلدة مخصوصة، كذلك كان يطلق على سكنة تلك البلدة ونواحيها وما يجري في حكمها، كما يجري الإطلاق الأخير في سائر أسامي البلدان الكبار مثل بخارى وخوقند والروم، كما قال بعض السياحين بلغار اسم الجيل والأمة واسم الناحية والمملكة واسم المدينة. فلذلك ترى من تصدى لبيان أحوالها يطلق تارة لفظ بلغار ويريد به بلدة مخصوصة، ويطلقه أخرى ويريد به مملكة وناحية، ويطلقه ويريد به قوما مخصوصين كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى، فاحفظه. وضبطه بضم الباء الموحدة وسكون اللام وفتح الغين المعجمة وبعده ألف والراء المهملة، هذا هو الصحيح، وإن قال في القاموس إنه على وزن قرطق يعني بغير ألف، والعامة تقوله بلغار يعني بالألف، ولكن صاحب البيت أدرى بما فيه. ويقال أيضا برغار وبرغر بالراء بدل اللام على الوجهين، وبولار أيضا بفتح اللام وحذف الغين، حتى قال البعض إنه هو الأصل فيه والبقية محرفة منه. ويقال له أيضا بلكان بالكاف الفارسية بدل الغين والنون بدل الراء، كما سيجيء كل ذلك إن شاء الله، ولكن الأول هو الصواب والمشهور وعلى الألسنة مذكور وفي الكتب مسطور. فإذا عرفت ذلك فاعلم أن عادة المتأخرين من المؤرخين خصوصا في تاريخ مكة غير معلومة قد جرت بالبحث أولا عن أحوال أهل البلدة أو الكورة أو الناحية المقصود بالبيان وبيان سمتها وموقعها وطولها وعرضها، ويسمى هذا عندهم جغرافيا، ثم يثنونه ببيان أهلها وسكانها وبيان أحوالهم وعاداتهم وطرق معاشهم ودياناتهم، ويسمى عندهم إثنوغرافيا بالتاء أو الثاء. ولا علينا أيضا أن نقتفي آثارهم في ذلك لكونه أنفع وأفيد فيما هنالك مع قوله إن التشبه بالكرام فلاح، فنقول إن الأرض التي بها قوم بلغار ومدينتهم وما جرت فيه أحكامهم وكثر فيه جولانهم، أعني ما يطلق عليه مملكة بلغار، فهي وراء جبال قفقازية متوقلة في الشمال، وهي غير بلغار طونة الآن أي بلغاريا الحالية، وإن كانتا في الأصل متحدتين، ولا يتعلق غرضنا ببيان بلغار طونة إلا استطرادا كما سيجيء، فيمكن لنا أن نحدها بحسب حكمهم في غالب الأوقات والأحوال شرقا بجبال أورال ونهره المسمى عندنا معاشر المسلمين بنهر جايق، وغربا بملتقى نهري أوقا وولغا الذي فيه الآن نيجني ونوغورد وما يحاذيه من طرفي الجنوب والشمال، وجنوبا بولايات سراطاو وبينزا وطامبوف، وطولا وشمالا إلى آخر المعمورة أعني البحر المتجمد الشمالي. فإن السياحين والجغرافيين الذين وردوا إلى بلغار حين كانت معمورة لم يذكروا وراء بلغار سوى أرض الظلمة، ويعنون بها بلاد سمويد وولاية آخانكيل، وذلك لعدم طلوع الشمس فيها في بعض أيام كل السنة وكثرة الأمطار والثلوج والمشاجر التي تغطي وجه السماء ذات البروج. فعلى هذا يكون بعض بلاد بورداس داخلا فيها، ولكن لا بأس بذلك، فإن هذا التحديد تقريبي لا تحقيقي، فإن تلك المملكة قد اتسعت أحيانا جدا حتى استوعبت جميع الأراضي المذكورة إلى أقاصي طونة وجبال بلقان وأطراف قسطنطينية كما سيجيء، وقد تضايقت جدا بحسب التقلبات والتطورات حتى اضمحلت بالكلية أو كادت، وعرض عليها اسم آخر أحيانا كما سنقف عليه إن شاء الله تعالى. ونحن إنما حددنا ما تطاول فيه جولانهم واشتهر باسم بلغار وامتد فيه دورانهم وجولانهم، أما الحد الشرقي فأرجوه أن يكون قريبا من التحقيق، فإن المفهوم من كلام أكثر السواح إن قوم باشقرد كانوا في حكومة بلغار، ويؤيده انتساب القوم المذكورين إلى بلغار قديما وحديثا، وإن كان كلام بعض السواح يوهم خلافه. وأما الحد الغربي فأرجو أن يكون أيضا قريبا من التحقيق، وسيجيء في كلام كرامزين مؤرخ الروسيا ما يدل عليه، والحد الشمالي أيضا لا يبعد من التحقيق، وإنما الكلام في الحد الجنوبي والأمر فيه سهل، وقد بينا فيه عذرنا. وأما نفس بلدة بلغار فقد كانت في قديم الأيام من المدن القديمة البناء، مشهورة معمورة مقصودة بالتجارة من جميع الجهات، وكما أنها كانت من المدن المتقدمة بحسب البناء والحدوث، كانت من المدن المتقدمة بحسب تمدن أهلها وتقدمهم في المعارف بالنسبة إلى أكثر بلاد أوروبا، وأقدم البلاد إسلاما من قطعة أوروبا بعد قطعة أندلس كما سيرد إن شاء الله. وأما الآن فهي خربة، ما بقي منها شيء سوى بعض آثارها مثل منارة بعض جوامعها وبعض الأبنية وآثار سورها وأطلالها الدارسة، كما قال القائل: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير والعيس. وسيجيء بعض أوصافها ووقت خرابها في آخر هذه المقدمة إن شاء الله تعالى. وأما موقعها من القطعة المذكورة فإنها كانت في أواسط الإقليم السابع بحسب تقسيم القدماء للربع المسكون من الكرة الأرضية، وفي نهاية قطعة الأوروبا الشرقية وأواخر المنطقة المعتدلة الشمالية باعتبار تقسيم المتأخرين، واقعة في جهة الشرق الشمالي من نهر أدل المشهور الآن عند روسيا ومن يشاكلها بنهر وولغا على بعد نصف فرسخ منه بعيد ملتقى قطعتيه الكبيرتين، أعني وولغا وقاما، وباسم آخر تشولمان، حيث العرض الشمالي 55 درجة إلا شيئا يسيرا، والطول الشرقي 66 درجة و50 دقيقة على ما يظهر من خرائط الروسيا كافة. وهم يعدون الطول من ساحل المحيط الغربي تبعا لليونانيين القدماء، فيكون الطول من جزائر الخالدات 76، وفي رسائل كثير من المتأخرين الذين تصدوا لبيان أطوال البلدان وعرضها إن طول بلغار فه، وهو أقرب إلى الصواب بالنظر إلى سمت قبلتها. وقال الملك المؤيد أبو الفداء في تقويم البلدان: إن مدينة بولار يقال لها بالعربي بلغار، هي بلدة في نهاية العمارة الشمالية، وهي قريبة من شط أتل من البر الشمالي الشرقي، وهي وسراي في بر واحد، وبينهما فوق 20 مرحلة، وهي في وطأة من الأرض، والجبال عنها أقل من يوم، وبها 3 حمامات، وأهلها مسلمون حنفية، ولا يكون بها شيء من الفواكه. وحكى لي بعض أهلها أن في أول فصل الصيف لا تغيب الشفق عنها، ويكون ليلها في غاية القصر، وهذا الذي حكاه صحيح موافق لما يظهر بالأعمال الفلكية، لأن من عرض 48.5 يبتدئ عدم غيبوبة الشفق في أول الصيف، وعرضها أكثر من ذلك، فصح ما تقدم على كل تقدير. قلت: مراده بما تقدم ما في الجدول من التقويم المذكور من أن عرض بلغار نون هاء أو ميم طاء لام، يعني 50 درجة و5 دقائق أو 49 درجة و30 دقيقة، وطولها فاء أو عين، يعني 80 أو 70 درجة. أما بيانه في الطول فليس ببعيد من التحقيق بالكلية باعتبار المبدأين، أعني جزائر الخالدات وساحل المحيط الغربي. وأما قوله في العرض فالظاهر أن الهاء في الأصل متصلة بالنون هكذا نه، يعني 55 درجة، فيكون مطابقا للواقع، ويرتفع الاختلاف ويؤيد ذلك أنه قال في عرض سراي، الأصح أن عرضه 54 درجة مع قوله أن المسافة ما بين سراي وبلغار فوق 20 مرحلة، فإنه يعرف يقينا أن بلغار في شمالي سراي، فكيف يقول حاء أن عرض بلغار نون هاء؟ والله سبحانه أعلم. واختلف في من بناها وأنها متى بنيت، قال في روضة الصفا: إنها بناها بلغار ابن كماري ابن يافث ابن نوح عليه السلام، وأن أهلها من ذريته، فسميت البلدة والمملكة وذريته باسمه. وقيل بنيت قبل ميلاد عيسى عليه السلام بعصرين، وقيل بناها ذو القرنين حين خرج من الظلمة ومات بها، قاله في كتاب تركي وسيجيء نقله، وقيل غير ذلك، وحيث لم يوجد التاريخ في ذلك لا يمكن التكلم بالظن والحسبان فيما هنالك، ولا فائدة في سلوك ما لا يعرف من المسالك. وأما أحوالها الإثنوغرافية، أعني أحوال أهلها، فقد اختلف فيهم أيضا مثل الاختلاف المتقدم، فقيل إنهم من الترك، وقيل بل قوم متولدون بين الصقالبة والترك. وقد مر آنفا نقلا عن روضة الصفا أنهم من ذرية بلغار ابن كماري ابن يافث، فيكونون من ذرية ابن أخي الترك إن قلنا إن الترك ولد يافث من صلبه على ما هو الصحيح، ومن ذرية أخي الترك إن قلنا إنه ابن كومر ابن يافث على ما ذهب إليه البعض كما سيجيء، بناء على كون كماري وكومر شخصا واحدا. قال فيها أي في روضة الصفا إن كماري ابن يافث كان رجلا متعيشا محبا للصيد، وكان يركب دائما، وكان له ميل تام إلى المنتزهات. فانتهى سيره مرة في أثناء اصطياده إلى حدود بلغار، فرآها أرضا طيبة الهواء وصحراء متنزهة، فاستوطن بها، وكان له ابنان أحدهما بلغار والآخر برطاس، فاختار كل منهما محلا لنفسه وعمر فيه العمائر باسمه، وصار كل منهما يصطاد الثعلب والسمور والسنجاب، وصنعوا من جلودها ألبسة حسنة. وقال أبو الغازي بهادر خان في تاريخه أن يافث ابن نوح عليه السلام استوطن بحدود أدل وجايق ومات بها، ثم ارتحل ولد الترك طرف الشرق، فعلى هذا يكون بلاد البلغار أصل وطن يافث جد الأتراك وغيرهم. ولنذكر هنا ما ذكره الجغرافيون والسياحون من المسلمين وغيرهم في حقهم من المعلومات. قال أبو عبيد عبد الله ابن عبد العزيز البكري القرطبي الأندلسي بعد بيانه مملكة الخزر، ويتصل بهذه يعني مملكة الخزر مملكة البرغر أو البرغر يعني البلغار، وملكها الآن مسلم أسلم بعد 1300 برؤيا رآها، وذلك أيام المقتدر. وكان هذا الملك يغزو القسطنطينية في نحو 50,000 فارس، ويشن الغارات إلى بلاد روما والجلالقة والإفرنج، ومنه إلى القسطنطينية نحو من شهرين، وهم أمة شداد لا تطاق، والفارس منهم يقاتل أمة من الروم، ولا يمتنعون منهم إلا بالجدار، والليل عند البرغر في غاية القصر سائر السنة، يزعم أحدهم أنه لا يقدر أن يطبخ قدره حتى يصبح، ويتصل بهؤلاء الروس، قوله سائر السنة إلى آخره لا يخفى ما فيه. وقال المسعودي في مروج الذهب ومدينة البلغر على ساحل بلاد مانطش، وأرى أنهم في الإقليم السابع، وهم نوع من الترك، والقوافل متصلة بهم من بلاد خوارزم إليهم، إلا أن ذلك من بوادي غيرهم من الترك يعني الأقوام القزاقية، والقوافل مخفرة منهم، وملك البلغر في وقتنا هذا وهي سنة 32 و300 مسلم أسلم في أيام المقتدر، وذلك بعد 1300، وذلك لرؤيا رآها، وقد كان له ولد حج وورد مدينة السلام يعني البغداد، وحمل معه المقتدر لواء وبنودا، ولهم جامع، وهذا الملك غزا القسطنطينية في نحو 50,000 فارس فصاعدا، فشن الغارات حولها إلى بلاد روميا والأندلس وأرض برجان والجلالقة والإفرنجة، ومنهم إلى القسطنطينية في خليج آخر من البحر الرومي لا منفذ له إلى غيره، وانتهوا إلى بلاد حرفيديا أو حرقيديا، وأتاهم في البحر جماعة من البلغار ينجدونهم، وأخبروهم أن ملكهم بالقرب، وهذا يدل على ما وصفنا من أن البلغار تتصل سراياها إلى ساحل بحر الروم. وكان نفر منهم ركب في مراكب الطرسوسيين، فأتوا بها إلى بلاد طرسوس، والبلغار أمة منيعة عظيمة شديدة البأس، ينقاد إليها من جاورها، والفارس ممن قد أسلم، مع ذلك يقاتل 100 و200 من الكفار، ولا يمنع أهل القسطنطينية منهم في ذلك الوقت إلا سورها، وكذلك من في هذا الصقع لا يعتصم منهم إلا بالحصون والجدران، والليل في بلاد البلغار في نهاية من القصر في بعض السنة، ومنهم من زعم أن أحدهم لا يستطيع أن يفرغ من طبخ قدره حتى يأتي الصباح، انتهى. قلت مراده ببحر مانطش هو بحر آزاق، فقوله إن البلغر على ساحل بحر مانطش خطأ، بل بينهما مسافة بعيدة، وقد خطأه ياقوت الحموي في معجم البلدان، ولكن وقع في نسخته لفظ برغر بدل بلغر، ولذا قال بعد أن ذكر جميع ما ذكره المسعودي قلت إن جميع هذه الصفة هي صفة بلغار، وما أظنها إلا واحدا، وأنهما لغتان فيه، وليس فيه ما أنكرته إلا قوله إن البرغر على ساحل بحر مانطش. وما أظن بينه وبين ساحل بحر مانطش إلا مسافة بعيدة. انتهى ما ذكره الحموي. قلت: قد تقدم منا أن بلغار يقال له أيضا برغر وبرغار، وقد مر إطلاق برغر في كلام أبي عبيد البكري أيضا، وقال منجم باشي في تاريخه بلغار وهؤلاء أيضا من أولاد يافث، ويقال لهم أيضا برغر وبرغار منسوبون إلى الصقع الذي يسكنون فيه. وقال شمس الدين الدمشقي: وأما البلغر فمنسوبون إلى الصقع، وهم مسلمون أسلموا أيام المقتدر، وبعث ملكهم إلى المقتدر يطلب منه فقيها يعرفه قواعد الإسلام، فأجابه إلى ذلك. ثم وصل جماعة من البلغر إلى بغداد يريدون الحج، فأقيم لهم من الديوان الإقامات الوافرة وما استعانوا به، وسألهم سائل: من أي الأمم أنتم وما البلغر؟ فقالوا: قوم متولدون من بين الترك والصقالبة. وقال في موضع آخر: وعد صاعد الأندلسي فيهم، أي في الترك الخزر والبلغار. تنبيه: قال ابن الأثير في الكامل في أثناء ذكره حوادث سنة 33 و400، وفيها وصل جماعة من البلغار إلى بغداد يريدون الحج، فأقيم لهم من الديوان الإقامات الوافرة، فسئل بعضهم: من أي الأمم هم وما البلغار؟ فقال: هم قوم تولدوا بين الترك والصقالبة، وبلدهم أقصى الترك، وكانوا كفارا فأسلموا عن قريب، وهم على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه. قلت: هذا الكلام إما مبني على اشتباه عام ورود البلغاريين إلى بغداد على ابن الأثير، أو على تعدد ورودهم إليها مرة في العام الذي ذكره المسعودي، أعني بعد 300 وإن لم يذكر التاريخ، ومرة العام الذي ذكره ابن الأثير، فإن المسعودي قال إن ذلك في زمن المقتدر، ولا شك أن موت المقتدر سنة 320، فبين ما ذكره المسعودي وما ذكره ابن الأثير أزيد من 100 سنة. وأما ما ذكره شمس الدين الدمشقي فيحتمل كلا منهما، لأنه ما ذكر التاريخ، ولكن سياق كلامه حيث ذكر ورودهم إلى بغداد بثم عقيب ذكر إسلامهم يوافق كلام المسعودي، وإن ألفاظه وعباراته مطابقة لألفاظ ابن الأثير وعباراته، والله سبحانه أعلم وعلمه أتقن وأحكم. وقال في رسالة الانتساب وأرض البلغار: بلاد الأتراك الإسلامية أسلموا في الدولة العباسية في خلافة المأمون والواثق، وأسلم مرة في خلافة القائم بأمر الله 30,000 خركاه. قلت: الظاهر من كلام ابن الأثير أن هؤلاء الذين أسلموا في عهد القائم كانوا من أهل دشت القبچق، فإنه قال في حوادث سنة 435 أسلم 10,000 خركاه من كفار الترك، وكانوا يصيفون بنواحي بلغار ويشتون بنواحي بلاساغون، والخليفة وقتئذ هو القائم بأمر الله. وقال أبو علي أحمد بن عمر بن دستة، وقيل داستة، في كتابه المسمى بالأعلاق النفيسة الفصل الثالث في ذكر بلكار أو بلكار متاخمة لبلاد برداس، وهم نزول على حافة النهر الذي يصب في بحر الخزر المسمى أتل، وهو بين الخزر والصقالبة، وملكهم يسمى المش، وهو ينتحل الإسلام، وأرضوهم غياض ومشاجر ملتفة، وهم حلول فيها، وهم 3 أصناف، صنف منهم يسمى برصولة، والصنف الآخر أسغل، والثالث بلكار، ومعاشهم كلهم في مكان واحد، والخزر تتاجرهم وتبايعهم، وكذلك الروسيا إليهم يصيرون بتجارتهم، وكذلك كل من كان منهم على حافتي ذلك النهر يختلفون بتجاراتهم إليهم كالسمور والقاقم والسنجاب وغيره، وهم قوم لهم زرع وحراثة يزرعون كل الحبوب من الحنطة والشعير والدخن وغير ذلك، وأكثرهم ينتحلون دين الإسلام، وفي محالهم مساجد ومكاتب، ولهم مؤذنون وأئمة، والكافر منهم يسجد لكل من لقي من محبيه. وبين مرداس وبين هؤلاء البلغارية مسيرة 3 أيام يغزونهم ويغيرون عليهم ويسبونهم، ولهم دواب ودروع وسلاح شاك، وهم مؤدون إلى ملكهم الدواب وغير ذلك، وإذا تزوج الرجل منهم أخذ الملك منهم دابة دابة، وإذا جاءتهم سفن المسلمين للتجارة أخذوا منهم العشر، وملابسهم شبيهة بملابس المسلمين، ولهم مقابر مثل مقابر المسلمين، وأكثر أموالهم الدلق، وليست لهم أموال صامتة، وإنما دراهمهم الدلق، يتروج الدلق الواحد فيهم بدرهمين ونصف، وإنما يحمل الدراهم المدورة البيض من نواحي الإسلام يبتعونها منهم. وقال الشيخ زكريا بن محمد بن محمود القزويني في كتابه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات: بلغار مدينة على ساحل بحر مانطش. قال أبو حامد الأندلسي: هي مدينة عظيمة مبنية من خشب الصنوبر، وسورها من خشب البلوط، وحولها من أمم الترك ما لا يعد ولا يحصى، وبين بلغار وقسطنطينية مسيرة شهرين، وبين ملوكهم قتال، يأتي ملك بلغار بجنود كثيرة ويشن الغارات على بلاد قسطنطينية، والمدينة لا تمتنع منهم إلا بالأسوار. حكى أبو حامد الأندلسي أن رجلا صالحا دخل بلغار، وكان ملكها وزوجته مريضين ميؤوسين عن الحياة، فقال لهما: إن عالجتكما تدخلان في ديني؟ قالا: نعم. فعالجهما فدخلا في دين الإسلام، وأسلم أهل تلك البلاد معهما، فسمع بذلك ملك الخزر فغزاهم بجنود عظيمة، فقال ذلك الرجل الصالح: ولا تخافوا، واحملوا عليهم وقولوا الله أكبر. ففعلوا ذلك وهزموا ملك الخزر، ثم بعد ذلك صالحهم ملك الخزر وقال: إني رأيت في عسكركم رجالا كبارا على خيل شهب يقتلون أصحابي. فقال الرجل الصالح: أولئك جند الله. وكان اسم ذلك الرجل بولار، فعربوه وقالوا بلغار. هكذا ذكر القاضي البلغاري في تاريخ بلغار، وكان من أصحاب إمام الحرمين. وملك بلغار في ذلك البرد الشديد يغزو الكفار ويسبي نساءهم وذراريهم، وأهل بلغار أصبر الناس على البرد، وسببه أن أكثر طعامهم العسل ولحم القندز والسنجاب. وحكى أبو حامد الأندلسي أنه رأى بأرض بلغار شخصا من نسل العاديين الذين آمنوا بهود عليه السلام وهربوا إلى جانب الشمال، كان طوله أكثر من 7 أذرع. كان الرجل الطويل إلى حقوه، وكان قويا يأخذ ساق الفرس ويكسرها، ولا يقدر غيره أن يكسره بالفأس، وكان في خدمة ملك بلغار وهو قربه، واتخذ له درعا على قدره وبيضة كبيرة كأنها مرجل كبير، ويأخذه معه في الحروب على عجلة لأن الجمل لا يحمله، ويمشي إلى الحرب على عجلة كي لا يتعب من المشي، ويقاتل راجلا بخشبة في يده طويلة لا يقدر الرجل الواحد على حملها، وكانت في يده كالعصا في يد أحدنا، والأتراك يهابونه إذا رأوه مقبلا إليهم انهزموا، ومع ذلك كان لطيفا مصلحا عفيفا. قلت قد نقل هذه الحكاية في المستطرف عن أبي عبد الله بنوع اختلاف، مع أن الحكاية واحدة، فأحببت أن أثبتها هنا، وقد كنت رأيت الحكاية المذكورة في تحفة الألباب التي هي لأبي عبد الله المذكور كما في المستطرف، وهي الآن ليست عندي. قال في المستطرف: قال يعني أبا عبد الله بعد ذكره ما رآه في بلاد بشقرد: رأيت في بلغار 350 من نسل عاد رجلا طويلا طوله أكثر من 27 ذراعا، كان يسمى دنقي أو دبقي، كان يأخذ الفرس تحت إبطه كما يأخذ الإنسان الولد الصغير، وكان من قوته يكسر بيده ساق الفرس ويقطع جلده وأعضاءه كما يقطع باقة البقل. وكان صاحب بلغار قد اتخذ له درعا تحمل على عجلة وبيضة عادية لرأسه كأنها قطعة من جبل، وكان يأخذ في يده شجرة من البلوط كالعصا لو ضرب بها الفيل لقتله، وكان خيرا متواضعا، كان إذا لقيني يسلم علي ويرحب بي ويكرمني، وكان رأسي لا يصل إلى ركبته رحمة الله تعالى عليه. ولم يكن في بلغار حمام يمكنه دخولها إلا حمام واحدة، وكانت له أخت على طوله ورأيتها مرات في بلغار، وقال لي قاضي بلغار يعقوب بن النعمان: إن هذه المرأة العادية قتلت زوجها وكان اسمه آدم، وكان أقوى أهل بلغار، قيل إنها ضمته إليها فانكسرت أضلاعه فمات من ساعتها، فانظر إلى تفاوت ما بين النقلين. قلت: ويشبه هذه الحكاية ما حكاه القزويني أيضا عن ابن فضلان، ونصه حكى أحمد بن فضلان رسول المقتدر من خلفاء بني العباس إلى بلغار، قال: لما دخلت بلغار سمعت أن عندهم رجلا عظيما في الخلقة، فسألت الملك عنه فقال: نعم، ما كان من بلادنا، ولكن من خبره أن قوما خرجوا إلى نهر أتل، وكان قد مد وطغى، ثم أتوا وقالوا: أيها الملك، إنه قد طغى على وجه الماء رجل كأنه أمة بالقرب منا، فإن كان ذاك فلا مقام لنا، فركبت معهم حتى صرت إلى النهر، فإذا برجل طوله 12 ذراعا ورأسه كأكبر ما يكون من القدور، وأنفه نصف ذراع، وعيناه عظيمتان، وكل إصبع أطول من شبر. فأخذنا نكلمه وهو لا يزيد على النظر إلينا، فحملته إلى مكاني وكتبت إلى ويسو كتابا، وبيننا وبينهم إلى 3 أشهر أستخبرهم عن أمره، فعرفوني أن هذا الرجل من يأجوج، وقالوا إن البحر يحول بيننا وبينهم، فأقام بين أظهرنا مدة ثم اعتل ومات. وقال في تواريخ البلاد والعباد الذي ألف في عهد السلطان محمد شلبي ابن يلدرم بايزيد، وهو بلسان تركي، ما معربه بلغار ولاية عظيمة وبها 3 من المدن الكبار، وهي بلغار وسوار وأزغل. وبلغار هذه محاطة من الجوانب 4 بالكفار، وقد حفظها الله سبحانه وتعالى في وسطهم، وملك البلغار من أولاد الإسكندر. قيل إن الإسكندر لما خرج من الظلمة أقام في بلغار إلى أن توفي بها، وأهل بلغار أرباب الديانة وأصحاب المهابة والشهامة، وسيرتهم حسنة طيبة، والواجب على كافة أهل الإسلام أن يمدوهم بالدعاء حتى ينصروا على الكفار. وقال في مجمع الأنساب ما معربه: البلغار واقعة بين المغرب والشمال وقريبة من القطب الشمالي، ولهم مدينتان يقال لإحداها سوار وللأخرى بلغار، وبينهما مسيرة 2 يوم، وبينها نهر، وبساحل ذلك النهر مشاجر كثيرة، وهم كلهم مسلمون يحاربون الكفار دائما، وفي غابتهم يكثر وجود الثعلب والسنجاب والقندز. وقال أبو عبد الله الغرناطي: البلغار ذات الجانبين، بيوتهم من الخشب، وهي على ساحل نهر أتل، وجامعهم في السوق، والسوار أيضا على ساحل ذلك النهر، وبيوتهم من اللبد، ولهم مزارع، والخير بها واسع. وقال أيضا: ولسان الخزر والبلغار واحدة، ولكن لسان البرطاس والروس مغايرة، وبلغار اسم مدينة وبها المسجد الجامع، وأهلها مسلمون، وبقربها أيضا مدينة يقال لها سوار، وبها أيضا مسجد جامع، ويكون بهما 10,000 بيت، وأبنيتهم من الخشب ومن مدينة الأتل، وكانت مدينة بموضع حاجي طرخان إلى بلغار نحو مسيرة 1 شهر من البر، ويصعد من النهر في مقدار 2 شهر، وينزل من بلغار إلى مدينة الأتل في مقدار 20 يوما. وقال أبو عبيد البكري: وبلاد بلكان متاخمة لبلاد فرداس، بينهما مسيرة 3 أيام، ومنازلهم على شاطئ نهر أتل، وهم بين فرداس والصقلاب، وهم قليلو العدد نحو 500 أهل بيت، وملكهم يسمى المس، وهو منتحل للإسلام، والخزر تتاجرهم وتبايعهم، وكذلك الروس. قلت قد تقدم عنه في أول الفصل في وصف بلغار ما يخالف ذلك، وقد ذكر البلغار بلفظ بلغار وهنا بلفظ بلكان، ولا ريب أنهما واحد، ولكن قوله قليل العدد غير صحيح، مخالف لما ذكره هو وغيره كما لا يخفى، ولعل ذلك صدر عنه على سبيل الذهول أو في العبارة سقطة، والله سبحانه أعلم. وقال أبو حامد الأندلسي: لباس البلغار والخزر والبجناك قراطق تامة، ولباس الروس قصير، والبشجرد في طاعة البلغار، والتجارة في بلغار في السمور والسنجاب والفاقم والفنك والثعلب والأرنب والشمع والنشاب والعسل والبندق والرقيق والغنم والبقر وغراء السمك وأسنان السمك والكهرباء والكيمخت والسيوف والدروع والخلنج. وقال في خريدة العجائب: أرض بلغار، وهي أرض واسعة ينتهي قصر النهار عند البلغار والروس في الشتاء إلى 3.5 ساعة. قال الجواليقي: شهدت ذلك عندهم، فكان طول النهار عندهم مقدار ما أصلي 4 صلوات، كل صلاة في عقيب الأخرى مع الأذان وركعات قلائل والإقامة والتسبيح، وعماراتها متصلة بعمارات الروم، وهم أمم عظيمة، ومدينتهم تسمى بلغار، وهي مدينة عظيمة يخرج واصفها إلى حد التكذيب. ثم قال مع ذلك في محل آخر: وبلغار مدينة صغيرة ليس لها أعمال كثيرة، وكانت مشهورة لأنها كانت ميناء وفرضة لهذه الممالك، فاكتسحها الروس وأتل وسمندر سنة 358 فأضعفتها. قلت: عزى الفاضل المرجاني ذكر هذه الغزية الروسية إلى ابن الأثير وابن حوقل، ونحن راجعنا الكامل لابن الأثير مرارا كثيرة فلم نرى فيه ذكر هذه الوقعة في العالم المذكور، وإنما ذكر فيه حرب الروس مع بلغار طونة. صرح بذلك على ما سننقل عنه، فعزوها إلى ابن الأثير وهم، وأما كتاب ابن حوقل فليس عندنا حتى نحكم عليه بشيء، وأما صاحب الخريدة فلم أدري من أين أخذها، فإن لا نرى للروس في العام المذكور مع البلغار الذي نحن نبينها الآن حربا أصلا، والله سبحانه أعلم. قلت قد تقدم ذكر بلغار وأسغل وسوار، فأما بلغار فقد بيناها نقلا بيانا مقنعا، وهي وإن كانت الآن خربة إلا أن موضعها معلوم لدى الكل ومعروف ومشهور، وبعض آثارها باقية إلى الآن. وأما الأخريان فليس لهما الآن وجود ولا بقية آثار، فإن صح إثبات الشيء في مثل ذلك بالرأي لقلت إن سوار هي صمارة، وكانت في مقابلتها من الجهة الأخرى من نهر إيدل أو آيدل، وهذا أولى من القول بكونها سنبر، فإن لفظ سوار أقرب إلى لفظ صمار، وإن كان موقع سنبر أقرب إلى بلغار، ولم يتكلم الفاضل المرجاني في حق أسغل أو أسكل بشيء. فإن جاز القول في مثل هذا بالظن والتخمين لقلت هنا أيضا إن قوم إيتشكن الموجودين الآن في أطراف قصبة تشيلابي من بقايا أهالي أسغل أو أسكل، فإنه قد تقدم من ابن داستا تقسيمه قوم بلغار إلى ثلاثة أقسام وجعله الأسغل صنفا منها، فعلى هذا يجوز أن يكون أحدهما محرفا من الآخر، فإن كون هؤلاء من باشقرد في طاعة بلغار يؤيد هذا، وكون حد بلغار إلى مساكنهم بل إلى ما وراءها من منتهى المعمورة كما تقدم في بيان حدود بلغار. ولكن إذا تأملنا في قول ابن داستا المار عند بيان الماجار من أن بين البجاناكية وبين بلاد أسكل من بلغار أول حدود المجغرية يدل على كون بلاد أسكل أو قوم أسكل في جهة الجنوب الغربي من بلغار دلالة صريحة لكون البجاناكية والمجغرية بالنسبة إلى بلغار كذلك كما مر عند بيانهما. فعلى هذا ما المانع من القول بكون قصبة سويل التابعة لولاية القزان الكائنة في جهتها الجنوبية الغربية في عين الموضع الذي ذكره ابن داستا وسط طائفة جواش؟ وما المانع أيضا من القول بكون طائفة جواش من الصنف المسمى بأسكل من البلغارية؟ ويؤيد هذا الاحتمال كون اسم القصبة المذكورة عند التتار وجواش جويل بالجيم المعقودة الفارسية، فإنه يرشدنا إلى كون لفظ جواش مأخوذا من جواش مسمات سابقا بجو فقط، كما يسمى بعض طوائف أسلوان بجه أو بجه وله فيكون من جويل، وكون أحدهما محرفا من الآخر، بل الأقرب إلى الصواب كون طائفة أصل جويل جوايلي يعني ولاية جو كما يقال قاريلي أو إياقغليلي أو بول إلي أو بورناق إلي على عين المعنى المذكور، ثم يقال بأدنى تخفيف جويل، ثم يعرب من طرف سواحي العرب فيقال أسغل أو أسكل، ثم يغير اسم الطائفة أيضا بمرور الزمن بسبب من الأسباب إلى جواش. وليس هذا القول مبنيا على مجرد الظن والتخمين وصادرا عن اتباع الوهم المحض، بل هو مؤيد بدلائل وقرائن سوى الذي ذكرناه، وإن لم نقل مثبت بالبراهين. أما أولا فكون بلغار متصلة ببرطاس في هذه القرون الأخيرة بل في القرون الوسطى، أعني في العصر الذي بنى فيه بلدة قزان كما سيذكر عند بيان بنائها، والظاهر بقاء كل في موضعه السابق، فيكون المتصل ببرطاس من بلغار طائفة جواش المسمات بلادهم في القرون الأولى بجوايلي المعرب من طرف سواحي الغرب بأسكل. وأما ثانيا فعدم ذكر واحد من السواح المذكورين طائفة جواش مع ذكر كل منهم جميع الطوائف والأقوام المقيمين في تلك القطعة حتى الروس الذين هم متوغلون في جهة الشمال والغرب وأبعد عن بلغار من جواش بعدا فاحشا، فلو لم تكن طائفة جواش صنفا من البلغار لذكروهم كما ذكروا غيرهم. وأما ثالثا فوجود المشابهة التامة من جهة الشكل والسيماء والألبسة بين طائفة جواش وبين بلغار طونة الذين أخذوا اسم النصرانية في الظاهر وبقوا في ذروة الجاهلية والوثنية والوحشة في الحقيقة، وتلك المشابهة لبقاء كل من الطائفتين المذكورتين على عنصرهما الأصلية من غير اختلاط بقوم أخر، بخلاف سائر أصناف بلغار قزان الذين أسلموا، فإنهم لما اختلطوا بأقوام أخر زالت المشابهة بينهم وبين جواش. وأما رابعا فبقاء بعض بلغار قزان على الكفر والجاهلية على ما يفهم من بعض النقول السابقة، ولا شك أن المراد بذلك البعض، إن صح القول المذكور هم بعض طائفة جواش لا غير. وأما خامسا فقول طائفة جرمش أو سرماتيا، إلى الآن لمن يدخل في دين الإسلام إنه صار سواسا يعني جواشا على ما ذكره الفاضل المرجاني، فهذا يدل على كون جواش مرادفا عندهم لمسلم، وهو يدل على أن أول طائفة أسلمت هناك هي طائفة جواش يعني بعضهم، فلا ينافي ما ذكر في الوجه الرابع، وهو يدل على اتحاد أصل بلغار وجواش، فإن أول طائفة أسلمت هناك هي طائفة بلغار بالاتفاق، غاية ما في الباب أن فيه دلالة على أن قوم بلغار كانوا كلهم معروفين عند الجرامشة باسم جواش الذين هم بعض منهم، كما أن أهل قزان كلهم معروفون إلى الآن عند أهل ما وراء النهر باسم نوغاي لوجود شرذمة قليلة من طائفة نوغاي فيما بينهم. وأما سادسا فوجود كثير من قرى جواش في وسط ممالك بلغار المسلمين فيما بين قراهم، فإنه لا شك أن تلك القرى باقية في مواضعها الأصلية، لا إنها آتية من الخارج بعد إسلام أهل تلك الممالك، وهو الظاهر. لغة أهل بلغار. وأما مادة مغايرة اللسان فلا تدل على مغايرة جنس بلغار وجواش، فإنه لا دليل لنا على كون أصل لسان بلغار تركيا، فيحتمل أن يكون أصل لغتهم لغة جواش ثم يتركون لغتهم الأصلية بعد الإسلام ويأخذون لغة إخوانهم الترك الذين هم جيرانهم لكونهم أصحاب الشوكة العظمى وأرباب السطوة الكبرى ومقتدى بهم في إسلاميتهم، وخصوصا إذا كان من دلهم على الإسلام منهم واستيلاؤهم على ديارهم مرارا كثيرة، على ما يظهر من البيانات السابقة وإراءة السطوة وإجراء الأحكام فيهم واختلاطهم بها، كما تركوا سائر عاداتهم الجاهلية وأخذوا التمدن وتذروا ذروته، كما يشاهد ذلك في من يسلم من جواش وجرمش وآر وسائر الكفرة على العموم في عصرنا هذا. ويدل على ذلك دلالة صريحة تبديل بلغار لغتهم الأصلية إلى لغة أسلوان وعاداتهم القديمة إلى عادات أقبح منها بمراتب بعد تنصرهم وتحولهم بذلك من زاوية من جهنم إلى زاوية أخرى منها أشد منها وأفظع. ويدل عليه أيضا معرفة جميع طائفة جواش لغة الترك بخلاف جرمش وموردوا، فإنه لا يعرف التركية منهم إلا من كان اختلط بهم. وعلى كل حال فيكون لغة بلغار في القرون الوسطى والأخيرة تركية محققة لا شبهة فيه، وقد أثبت الفاضل المرجاني بما كتب على أحجار القبور في أوائل العصر الثامن الهجري وببعض مصنفاتهم في العصر المذكور بالتركية، وأطال في ذلك ونحن تركناه لعدم الاحتياج إليه هنالك قبل كون لغتهم تركية في القرون الأولى، فضلا عن الوسطى والأخيرة كالمصرح في أقوال السواحين التي تقدم ذكرها والذي له دخل، فبما نحن فيه دلالة العبارة التي نقلها من أحجار القبور على كون لغتهم محرفة من لغة جواش لكونها غليظة جدا وقريبة من لغة جواش، ولننقل هنا واحدة منها للاستشهاد. قال مكتوب على حجر قبر في قرية باي تيراك هذه العبارة: الحكم لله العلي الكبير، يونس أول حاجي بلوي رحمه الله رحمة واسعة، وفاة بلكوي تاريخ جيات جور جيرم حتى جال سور أيخ جيرم بش كوان أت، يعني للحاج بلوي رحمه الله رحمة واسعة كان تاريخ وفاته سنة 27 و700 في 25 من شهر ثور أو ثور. ونقل مثل ذلك عن مقابر طاش بلكي من مضافات قصبة إسباس التي هي مركز مملكة بلغار، وقال: وكذلك يوجد في كثير من المقابر في أطراف قزان عبارات مخلوطة بالتتارية والجواشية، وفي بعضها جواشية صرفة وفي بعضها جرمشية محضة، وهذا كله يؤيد ما ذكرناه عند التأمل. وكلامه في آخر هذه النقول ناظر إلى ما أبديناه من الاحتمال، أعني كون أهل بلغار أخلاطا مركبة من الترك وجواش وجرمش وآر، وإن لم يتجاسر على الحكم بذلك صريحا. ومما يدل على ما ذكرنا من تحول لغة أهل بلغار من لغة جواش إلى لغة الترك وجود التفاوت الفاحش بين تلك العبارات السابقة وبين العبارات التي كتبت بعد ذلك سنة 170 على ما نقله الفاضل البرجاني أيضا، وهي هذه: تاريخ سيكزيوز توكسان إيتي شعبان أينك أون بشنجي إيردي كم توكل مولى سيد أحمد إيرمي أوتش باشندا تشول دار دنيانن دار بقاغ رحلة إلدي حق تعالى رحمة قالسن. انظر إلى هذا التفاوت الفاحش بين تلك العبارة في تلك المدة، وكان الأولى بالنسبة إلى الأخرى لم تخرج من عبارات جواش إلى عبارات الأتراك. هذا وقد ساقت الدلائل والقرائن التي أسلفنا ذكرها فكر هذا الفقير وذهنه في حق بلغار وجواش بعد التأمل الكثير والتفكر الوفير والوزن بأنواع الميزان والمقياس والضرب بالأخماس في الأسداس إلى هذه النقطة، وقد عرضتها على محك أنظار القارئين الكرام المنصفين، ولا أدعي أن كل ما كتبته صواب لا يحتمل خطأ قط، فإن ظهر صوابها بعد التفكر فيها بما لها وما عليها بالإنصاف فيها، وإن ظهر خطأها فلا بأس فيها، فإنه لا مؤنة فيها على أحد غيري، فإن بينا قريبا أن تكميل الصناعة إنما يكون بتلاحق الأفكار خصوصا في مثل هذه المسألة التي هي من قبيل المجهول المطلق، على أنها ليست من مبتكراتي من جميع الوجوه، بل تصريح وتأييد وتقوية لما ذكره الفاضل المرجاني في الصفحة 23 و 31 من تاريخه إيماء وتلويحا وزيادة عليه، وهذا أيضا من نتائج تلاحق الأفكار، ولعل من جاء بعدنا يكشف القناع عن وجه الحقيقة، والله الموفق. مدينة سقسين استطراد. بقي من البلاد التي ذكرها السواح المتقدمون مقارنا لذكر بلغار دائما، بحيث لم تذكر بلغار إلا ذكرت هي معها، وقد انقطع الآن ذكرها فضلا عن وجودها. مدينة سقسين كما قال في روضة الصفا در سنة 703 توقاي أو توقتاغو ونوقاي أو نوغاي. در حدود سقسين وبلغار مقاتلة هولناك كردة إلى آخره. وقال خوارزم شاه آتسز حين حاصره السلطان سنجر في جملة أبيات: بخوارزم آيد بسقسين روم خداي جهانرا ملك تنكنيست. وأمثال ذلك كثيرة في كلامهم لا تكاد تحصر، وقد عجز البعض عن تعيينها حتى قال مترجم البرهان القاطع ولاية غير معلومة، ولكن صحح الآن كونها ولاية سقسونيا في مملكة الروم يعني أوروبا، يخرج منها طبق لطيف معروف بطبق سقسونيا. قلت ولله در القائل، صارت مغربة وسرت مشرقا شتان بين مشرق ومغربي، فإن سقسين هذه غير سقسونيا التي في أوروبا وغير سكسون إنجليز، وهما غير مذكورتين في كتب سواح الإسلام. قال الملك المؤيد أبو الفدا في تقويم البلدان وفي شمالي هذه الناحية مجرى نهر تنابرس الكبير، وعليه مدينة سقسين، وبها الآن ولد بركة ملك التتر المسلمين، وفيها مدارس ومساجد، وشرقي ذلك بنحو 20 درجة منبع نهر تنابرس الذي يصب في بحيرة طومة. بقي الكلام في معرفة نهر تنابرس وبحيرة طومة، ولا يجوز أن يكون نهر دون المشهور عند المتقدمين بتنايس، فإن المفهوم من كلام غيره الآتي: كون سقسين في شرقي بلغار أو في جنوبيها الشرقي، ولم يذكرها الحموي في معجمه، فلو ذكرها لاسترحنا من التعب. وقال في تاريخ العباد والبلاد المار ذكره المترجم من آثار البلاد للقزويني ما معربه: سقسين بلدة عظيمة ليست في التركستان بلدة أعظم منها، ودورها 6 فراسخ، وبقربها أيضا بلاد مثل سقركند وبوزكند وبيتشكند، وهذه الولاية معمورة وخوفها من الخيل أو كذا في الأصل وقفشق، وليس فيها ماء سوى شعبة وترعة من نهر أتل، وبساحلها بيوت سود يعني الأخبية التركية من اللبد، وهم يسكنون فيها ودينهم دين المسلمين، ولكنهم لا يصلون الصلاة طول السنة إلا في شهري شعبان ورمضان، وسيجيء في كلام كرامزين قوله: ولما سمع قوم سقسين ومراوطو بلغار في ساحل نهر جايق تحشد التتار وحركتهم هربوا إلى بلغار، إلى آخره. وهذان القولان يدلان صراحة على كون سقسين في شرقي بلغار، ولعل مراد أبي الفدا بنهر طنابرس هو نهر جايق أو سقمار، والله سبحانه أعلم. وزيادة التحقيق محولة على أذكياء الشبان أرباب المعارف. وقال في كشف الظنون عند ذكر بهجة الأنوار أنها للشيخ سليمان بن داود السواري، إلى آخره. فقد أفادنا أن سقسين هي عين سوار، ذكر عند المتقدمين بسوار وعند المتأخرين بسقسين، فهذا أيضا يدل على أنها بشرقي بلغار، قال الفاضل رفاع بك. ومن هؤلاء الناس الذين كادوا أن يكونوا مجهولين لليونانيين والرومانيين، حتى روم بوزانتيا خرجت أسراب متبربرة عرفت باسم بلغار وآوار وخزر وماجار وغير ذلك، ولم تتفق الفضلاء إلى الآن على أصول هؤلاء الأقوام، والظاهر أنهم مختلطون من قبائل الفنية والأتراك. وقال: وأمة البلغار على كلام البوزنطيين فرع من أمة الأوغرة، ولكن يظهر منهم أن شبههم بالأتراك أتم من شبههم بهذه الأمة، ولا شك أنهم أي البلغار استفادوا اسمهم من اسم النهر الذي كانوا في أول أمرهم يسكنون عليه، لأن إقليمهم الأولى المسمات البلغارية الكبرى كان يتصل به نهر الأتل المسمى أيضا وولغا، فأراد أنهم استفادوا اسم بلغار من وولغا، وهذا وهم منه. ويظهر بقرب قزان بقية من آثار دار ملكهم، ثم سكنوا يعني طائفة منهم على نهر قويان أو قوبان، ثم على نهر طونة، وهناك تغلبوا في نحو سنة 500 ميلادية على أسلاوون الصربيين المستوطنين بأسفل نهر طونة، ثم تغلب عليهم الأوارة، ثم خرجوا من أسرهم سنة 635 ميلادية، فدخلت تحت طاعتهم في ذلك الزمان أمة القوطرغورة التي هي بقية من الهونة، استوطنت جهة بحيرة إنيوئيدا المسمات الآن بحر آزاق، وبلغاريا طونة التي هي قطعة من تلك السلطنة العظيمة مكثت مدة طويلة تخشى سطوتها سلطنة بوزانطيا أي القسطنطينية. وقال: ومن الأمم المتجاورة لأسقوطيا أمة أجية أو سيتيا، وهي أمة تقرب من جنس الصقالبة، وكانت هذه الأمة ساكنة في سالف الزمان في البلاد المسمات الآن بلاد بلغار، ثم بعد ذلك عادت نهر إيستر يعني طونة. وقال: وعلى شاطئ نهر وولغا المذكور في الكتب العربية نهر إثل، جعلت العرب مقام أمة الخزر، وهي تتارية ومنها نصارى ووثني ومحمدي، وعلى حدود الخزر أمة البلغار، وأكثر الجغرافيين يتكلمون عليها، فتارة يجعلونها بلغار وتارة بولار، ويجعلون قاعدتها على نهر أتل، وأنقاضها الباقية على 80 ويرسة من سنبر إلى الآن تدل على عظم شأنها في سالف الزمان، وبعض المشارق يرى أنها أبعد مدن الدنيا شمالا. وقال: وأمة الخزر يسميها البوزنطيون بأوغرة أبيض، ظهرت أولا بين بحري الخزر وأزاق، ثم لما تخلصت من كونهم مأسورين تحت حكومة الهونية وبلغار مدة يسيرة امتد حكمها إلى نهر تبيسا، وبقيت مدن القرن السابع والثامن أرجح الأمم في تلك الجهة، وبقيت اسمها إلى القرن الثاني عشر من الميلاد. وقال في بيان أوارة: ولكن لم تمكث هذه الأمة النهابة على سطوتها وشدة بأسها زمنا طويلا، بل ضعفت بالحروب مع البلغار، ثم سقطت بقوة كارلوس مانوس سنة 796، وكان مبدأ سلطنتهم سنة 566. وقال كرمزين بعد بيان سرماطة: وقد ظهر في تلك الأثناء قوم يسمون أوغر وبلغار، ولم يكن المغاربة يعرفونهم قبل، وهم على قول اليونانيين من جنس الهون، فخرجوا من أوطانهم التي كانت في قرب وولغا وأورال، واستملكوا ما بين البحر الأسود وأزاق وإقليم أقريم، وشرعوا من سنة 474 ميلادية في نهب إقليم ميزيا أي البلغاريا الحاضرة وفراكيا، حتى وصلوا إلى أطراف القسطنطينية. ثم ذكر ظهور أسلاوون في تلك المدة خلافا لما تقدم، وهجومهم معا إلى القسطنطينية في عهد القيصر يوستنيان سنة 527 وسائر معاملاتهم معهم. ثم ذكر ظهور أمة أوارة من طرف الشرق وغلبتهم على البلغار ومعاملاتهم مع القيصر في حدود سنة 568، ثم قال: إن ملك بلغار قوارات خان خرج في سنة 630 ميلادية المصادفة سنة 9 هجرية من طاعة حكومة أوار وتبعيتهم، وقسم قوته على 9 أقسام كبيرة، وملكوا الداكية وبانونيا مدة كثيرة، وحاربوا في إقليمي كارنيتيا وبوهيميا مع باواريا وأسلاوون محاربات عظيمة، وحكم قوارات خان في قرب بحر آزاق مع المودة والموافقة بالروم، ولكن خالف أولاده وصيته الحكمية وقسموا مملكتهم فيما بينهم، فبقي كبيرهم وات باي في قرب دون، وعبر ثانيهم قاترات إلى طرف آخر من النهر المذكور، وذهب رابعهم إلى حكومة أوار في بانونيا أو هنغاريا، وذهب خامسهم إلى إيطاليا، وثالثهم المسمى إسباروخ أقام أولا بين نهري طونا ودنيستر، ثم غزا في سنة 679 أسلاوون المقيمين بميزيا، وأسس هناك حكومة بلغارية قوية وهي البلغارية الحاضرة. قلت هذا صريح في أن تفرق بلغار طونا من بلغار قزان كان في التاريخ المذكور، وهو المصادف سنة 60 هجري، وهذا مخالف لما مر من المسعودي، إلا أن نقول إنهم اتحدوا بعد ذلك أيضا، والله أعلم. وعلى كل حال، فقد افترقت أمة البلغار على فرقتين، إما في أول خروجهم من أصل وطنهم على ما يومئ إليه أول كلام كرمزين أو في التاريخ المذكور آنفا أو بعده، ويقال لمن بقي في أصل مملكتهم البلغاريا الكبرى، ولهؤلاء المهاجرين إلى جهة طونة البلغاريا الصغرى، وربما يقال للأولى البلغاريا الداخلة وللثانية البلغاريا الخارجة، وربما يقال للأولى البلغار البيض لتمدنهم بقبول الإيمان والإسلام، وللثانية البلغار السود لتسودهم بسواد الجهل والكفر، وربما يقال للأولى بلغار وولغا وأتل وقزان، والثانية بلغار طونة، وربما يقع الناس في الغلط بعدم التمييز بينهما فيخلط وقائع هذه بوقائع تلك، حتى إن ابن فضل الله العمري على علو كعبه في جغرافيا وطول باعه في علم التاريخ وانفراده في عصره بمعرفة الممالك وامتيازه بتخطيط ما فيها من المسالك قال: ولقد كان في السرب والبلغار من قديم دار إسلام وإيمان، ذكر هذا المسعودي في مروج الذهب، وأما الآن فقد تبدلت بإيمانها كفرا وتداولها طائفة من عباد الصلبان. انظر كيف اشتبه عليه الأمر ولم يدري أن ما ذكره المسعودي وغيره هذه البلغار، وإنها باقية على ما هي عليه من التمسك بعروة الإيمان وحبل الإسلام، لم يغيرها عما كانت عليه اجتهاد الكفرة اللئام، وتبقى كذلك إن شاء الله إلى آخر الأيام بموجب وعده سبحانه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولم يتفطن لما وصف المسعودي به البلغار من عدم غيبوبة الشفق فيها، ولم يتنبه أن هذا الوصف لبلغار أتل لا لبلغار طونة، ولم يتأمل فيما ذكره غير واحد أن بين بلغار وقسطنطينية مسافة شهرين، أو لم يعرف أن هذا الوصف أيضا هو وصف بلغار قزان لا بلغار طونة، ومنشأ الغلط هو الاشتراك في الاسم وعدم التأمل في الأوصاف والموضع، وإنما ذكرت هذا هنا لئلا يقع المطالع في الغلط. قال ابن الأثير في الكامل بعد ذكره ما جرى بين الواسيلي الثاني قيصر الروم وبين البلغار في حدود سنة 300: وهؤلاء البلغار غير الطائفة المسلمة، فإن هؤلاء أقرب إلى الروم من المسلمين بنحو شهرين، وكلاهما يسمى بلغارا، فعلى هذا يخطر بالبال أن ما ذكره المسعودي سابقا ومن تبعه من غزو بلغار القسطنطينية في التاريخ المذكور هناك لا يكون غزو بلغار أتل بل غزو بلغار طونة فقط، وكأنه لم يكن له علم بكون بلغار طائفتين، وإن التي غزت القسطنطينية هي بلغار طونة لا بلغار أتل، والله سبحانه أعلم. ولما افترق بلغار طونة من بلغار قزان تحولوا من حالة المجوسية إلى النصرانية، فصاروا بذلك كمن غسل البول بالخراء، وانتقلوا بذلك من طبقة من جهنم إلى طبقة أخرى أقبح منها، ولا أدري في أي زمان كان ذلك التنصر، فعلى قول الفاضل الشهاب القزاني كان ذلك في سنة 183 هجرية، وكان اسم ملكهم في ذلك الوقت باغار، فتسمي بعد التنصر ميخائيل، وقال بعض مؤرخي عصرنا كان ذلك في حدود 350 على يد ياني زيمسكس الأول وأظنها شمسية، ولم ينفع الروم تنصرهم أصلا، بل كانوا يحاربونهم دائما، وقد كانوا ينصرونهم قبل ذلك حتى استعان بهم اليون حين حاصر مسلمة ابن عبد الملك القسطنطينية. ولما تنصر بلغار طونة تركوا ألسنتهم وعاداتهم الأصلية وأخذوا ألسنة أصلاوان وعاداتهم بسبب كثرة اختلاطهم معهم، فهم يعدون إلى الآن من أصلاوان بحسب العادات واللسان لا بحسب الجنس. ونحن لا نبين في هذا الكتاب أحوالهم بل أحوال بلغار قزان كما ذكرنا قبل. قال كرامزين بعد بيان هجوم بلغار طونة إلى قسطنطينية وأسرهم إمبراطور لاتين في سنة 1205 ميلادي المصادفة سنة 602 هجري وبلغار أتل لم يكونوا مائلين إلى الغزاة، قلت قد مر أول كلامي كرامزين مقارنة بلغار بأوغر، وأكثر الجغرافيين لم يجدوا مصداقا للفظ أوغر، وهو لفظ تركي معناه اللص والسارق، ولعل هؤلاء الذين خرجوا من أصل بلاد بلغار كانوا لصوصهم وقطاع الطريق خرجوا للنهب والغارة، وطبيعة بلغار طونة تدل على ذلك. وبقي في أصل بلاد بلغار أرباب التمدن والاستقامة والخيار كما يدل على ذلك طباعهم في جميع الأزمان، وربما أطلق لفظ أوغر وأوغرة على ما جار، حتى قال كرامزين لما هلكت الوينجيريا في دنيستر سنة 1233 ميلادية بقي منهم مثل في غاليتسيا، وهو لعب دنيستر بأوغر لعبا مدهشا، فعلم من ذلك أن هذا الاسم كان يطلق على ما جار حتى السنة المذكورة، وظني أنه محرف من لفظ إيغور أو إيغور لا غير، والله أعلم. ثم رأيت في تاريخ عاصم نجيب أفندي أنه قال إن بعض المؤرخين وإن بيّن أن ألفاظ أونغر وأونغاريا وأنكروس منحرفة من لفظ أون وأويغر، لكان المجار ينكرون في هذه الأعصر كونهم من أويغر ويدعون أنهم من جنس بلغار، والله أعلم. نعود إلى كلام كرامزين قال وبلغار قزان كانوا يرسلون الميرة إلى مملكة سوزدل ويشبعون أهلها، وكانوا يوصلون بصنائع الممالك الإسلامية المتمدنة ومصنوعاتهم إلى روسيا، وربما يوجد على بعد 90 ويرسا من قزان وتسعة من وولغا، الكتابة الأرمنية الباقية من القرن الثاني عشر من الميلاد السادس من الهجري، وهذا يدل على أن الأرمن المشهورين بالتجارة كانوا يبادلون هناك بعضا بصنائع الشرق بجلود الروسيا وفروتهم والسختيان العالي المشهور بالبلغار في جميع الأقطار باق ومستعمل ومقبول عند الكل إلى الآن، واسمه يدل على أنه من مخترعاتهم، وأعلى السختيان يستعمل في الروسيا إلى الآن ببلاد قزان، وكذلك يوجد في خرابة بلغار الكتابة العربية من سنة 1222 إلى سنة 1341 ميلادية، وتلك الكتابة مكتوبة على قبور أهل شروان وشماخي، ويجد الفلاحون بقرب خرابة بلغار في بعض الأوقات حلي النساء من الذهب، وربما يوجد فيه دراهم العرب، وربما يوجد دراهم غير مكتوبة بل فيها نقط، ولا شك أنها دراهم الأميين، فتدل أمثال هذه الحالات الخطيرة على أن البلغار المذكورة كانت سابقا على غاية المعمورية. قلت كلام كرامزين هذا وإن كان مصداق قول القائل إذا أنت فضلت امرؤا ذا نباهة على ناقص كان المديح من النقص، ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل هذا السيف أعلى من العصي؟ فإن تمدن بلغار ومعموريته أعرف وأشهر من أن يستدل عليه بمثل هذه الترهات، إلا أنه كان. قال القائل ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء. وقال أيضا كان يعيش على شطوط وولغا وأتل قوم بلغار من مدة مديدة، ولعلهم ارتحلوا هناك من سواحل دون أو تن هربا من طاعة خوانين خزر الذين كانوا تقووا في العصر السابع الميلادي، وهم قد تمدنوا بمرور الأيام والدهور وشرعوا في التجارة، وكانوا يتاجرون الروسيا بواسطة الأنهر الكبيرة والفارس وسائر الممالك الآسيوية الغنية بواسطة بحر الخزر. الآن ما ذكره كرامزين من الكلام المتعلق ببلغار في هذا المحل منتخبا، وسنذكر باقيه في محل إن شاء الله تعالى. وحيث ذكرنا هذا القدر من كلام الجغرافيين والمؤرخين مما يتعلق ببلغار وسائر الأقوام القاطنة بتلك الديار والواردة عليها والمارة بها إجمالا، عنا لنا أن نفصل أحوالهم بعد التفصيل حسب الاطلاع. ذكر إسلام بلغار وما جرى عليهم بعد ذلك من الحوادث والوقائع والحروب مع الكفار الأشرار. قد ذكرنا سابقا زمان دخولهم في حمى الإسلام وسببه، فلنذكر الآن أحوالهم بعد تشرفهم بشرافة الإيمان. اعلم أنهم لما تشرفوا بشرف الإيمان لسبق العناية الإلهية وتعلق إرادته السنية بسعادتهم، وغرسوا الشجرة الطيبة الإسلامية في وسط بستان مملكتهم، ورفعوا ألوية الهداية وأعلام الشريعة المحمدية بجميع همتهم، وزينوا بذلك كرسي سلطنتهم، وكان ذلك في التاريخ المذكور هناك، أعني بعد 300 أيام المقتدر بالله أو قبله بقليل أو كثير، أقوال والظن الغالب هو الأول والله أعلم. تيقنوا أن هذه الشجرة الطيبة لا بقاء لها ولا دوام بغير السقي والتربية، وسقيها إنما يكون بماء الفضل والعرفان والعلم والإيقان والفقه والوجدان الجاري من نهري السنة والقرآن، وهم بمعزل عن هذا لكونهم قريبي العهد بالإسلام والإيمان، ولبعدهم عن بلاد الإسلام خصوصا دار الخلافة مدينة السلام. أرسل ملكهم الماس خان ابن سلكي خان رسولا إلى معدن الفضل والعلم بغداد مدينة السلام ليبايع الخليفة المقتدر بالله العباسي وليظهر متابعته له وطاعته إياه، ويلتمس منه الفقهاء والعلماء والمهندسين والمعمارين والصناعيين ليوقفوهم على شعائر الإسلام ويعلموهم أحكام الشريعة ومعالم الدين، وليبينوا لهم سمت القبلة على الوجه اليقين، ويستأذنه في بناء السور في أطراف بلده ليتحصن به من الملوك المخالفين له في الدين، لما جرت به العادة من معادات الكفر اللئام لمن دخل في حمى الإسلام. وقد مر محاربة الخزر إياهم لدخولهم في الإسلام والإيمان، وإن لم يكن له مدخل في تلك البلدان فأجاب له المقتدر بالله بملتمسه وسؤله، وتفضل عليه بإسعافه فيما رامه وأمله، وأرسل إليه رسوله وأصحابه الفقهاء والعلماء والمهندسين وسائر أهل الصناعة المتبحرين. وكان الرسول المعين له سوسن الراسبي والبدر الخرمي، وضم إليهم أحمد بن فضلان ابن العباس ابن راشد ابن حماد البغدادي الكاتب، وأمره بأن يكتب جميع ما يشاهده ويعينه في الطريق وفي بلاد بلغار وما يجاورها من سائر البلاد عن العجائب والغرائب وأجناس الأمم وعوائد القبائل وألسنتهم ودياناتهم وتعبداتهم وكيفية أراضيهم ومساكنهم ومنازلهم وكيفية معايشهم ومقدار أطوال الليالي والأيام وقصرها وغير ذلك من وقت خروجه من بغداد إلى أن يدخلها راجعا. ففعل ما أمر به وألف في ذلك رسالة، وهذه الرسالة مشهورة برسالة ابن فضلان، وهي عزيزة الوجود لا تكاد توجد، بل ادعى الفاضل المرجاني أنها مفقودة بالكلية مثل تاريخ البلغار لقاضي البلغار يعقوب ابن نعمان. وقال إن الأوروباويين طلبوهما بنشر الإعلانات مرارا من جميع الدنيا فلم يظفروا بهما، ولكن قوله هذا في تاريخ البلغار وإن كان صحيحا ولكن في رسالة ابن فضلان يشبه أن لا يكون غير صحيح، لأن بعض مؤرخي الروسيا صرح بنقله عنها، والظاهر أنه إنما نقل ما نقل بلا واسطة، إلا أن نقول أن الموجود عند الروسيا إنما هو ترجمتها لا عينها، والله سبحانه أعلم. وإني لم أرها بعينها وإنما ظفرت ببعض النقول منها، كما ذكرنا بعضها فيما مر نقلا عن القزويني وياقوت الحموي، وها أنا أنقل هنا أيضا عما نقله الحموي عنها في معجم البلدان بعبارته. قال: بلغار بالضم والغين المعجمة مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد، لا يكاد يقلع الثلج من أرضهم صيفا ولا شتاء، وقلما يرى أهلها أرضا ناشفة وبناؤهم بالخشب وحده، بأن يركبوا عودا فوق عود أو يسمروها بأوتاد من خشب أيضا محكمة، والفواكه والخيرات بأرضهم لا تنجسب، وبين إتل مدينة الخزر وبلغار على طريق المفاوز نحو شهر، ويصعد إليها في نهر إتل نحو شهرين، وفي الحدور نحو 20 يوما، ومن بلغار إلى باشجرد 25 مرحلة، وقد كان ملك بلغار وأهلها قد أسلموا في أيام المقتدر بالله، وأرسلوا إلى بغداد رسولا يعرفون المقتدر بذلك ويسألونه إنفاذ من يعلمهم الصلاة والشرائع، لكن لم أقف على السبب في إسلامهم. قرأت رسالة عملها أحمد بن فضلان ابن العباس ابن راشد ابن حماد مولى محمد ابن سليمان رسول المقتدر إلى ملك الصقالبة، ذكر فيها ما شاهده منذ انفصل من بغداد إلى أن عاد إليها. قال فيها: ولما وصل كتاب المس ابن سلكي بلطوار أو بلكوار ملك الصقالبة إلى أمير المؤمنين المقتدر بالله يسأله فيها أن يبعث إليه من يفقهه في الدين ويعرفه شرائع الإسلام ويبني له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوة في جميع بلده وأقطار مملكته، ويسأله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له. أجيب إلى ذلك، وكان السفير له نذير الخرمي أو بدر الخرمي مستفاد. فبدأت أنا بقراءة الكتاب عليه وتسليم ما أهدى إليه والأشراف والفقهاء والمعلمين، وكان الرسول من جهة السلطان سوسن الرسي أو الراسبي مستفاد مولى نذير بدر الخرمي. قال: فرحلنا من مدينة السلام 11 ليلة خلت من صفر سنة 939، ثم ذكر ما مر له في الطريق إلى خوارزم ثم منها إلى بلاد الصقالبة ما يطول شرحه، ثم قال: ولما كنا من ملك الصقالبة وهو الذي قصدنا له على مسيرة يوم وليلة، وجه لاستقبالنا الملوك الأربعة الذين تحت يده وإخوته وأولاده، فاستقبلونا ومعهم الخبز واللحم والجاورس، وساروا معنا، فلما صرنا منه على فرسخين تلقانا هو بنفسه، فلما رآنا نزل وخر ساجدا لله شكرا، وكان في كمه دراهم فنثرها علينا ونصب لنا قبابا فنزلناها. وكان وصولنا إليه يوم الأحد 12 خلت من المحرم سنة 310، وكانت المسافة من الجرجانية وهي مدينة خوارزم 70 يوما، فأقمنا إلى يوم الأربعاء في القباب التي ضربت لنا حتى اجتمع ملوك أرضه وخواصه ليسمعوا قراءة الكتاب. فلما كان يوم الخميس نشرنا المطرزين الذين كانوا معنا، وأسرجنا الدابة بالسرج الموجهة إليه، وألبسناه السواد وعممناه، وأخرجت كتاب الخليفة وقرأته وهو قائم على قدميه، ثم قرأت كتاب الوزير حامد ابن العباس وهو قائم أيضا، وكان بدينا، ونثر أصحابه علينا الدراهم، وأخرجنا الهدايا وعرضناها عليه، ثم خلعنا على امرأته وكانت جالسة على جانبه، وهذا سنتهم ودأبهم، ثم وجه إلينا فحضرنا قبته وعنده الملوك عن يمينه، وأمرنا أن نجلس على يساره وأولاده جلوس بين يديه، وهو وحده على سرير مغشى بالديباج الرومي، فدعا بالطعام، فقدمت إلينا المائدة عليها لحم مشوي، فابتدأ الملك وأخذ سكينا وقطع لقمة فأكلها وثانية وثالثة ودفعها إلى سوسن الرسول، فلما تناولها جاءته مائدة صغيرة فجعلت بين يديه، وكذلك رسمهم لا يمد أحد يده إلى أكل حتى يناوله الملك، فإذا تناولها جاءته مائدة ثم قطع قطعة وناولها الملك الذي عن يمينه، فجاءته مائدة ثم ناول الملك الثاني فجاءته مائدة، وكذلك حتى قدم إلى كل واحد من الذين بين يديه مائدة، وأكل كل واحد منا من مائدة لا يشركه فيها أحد ولا يتناول من مائدة غيره شيئا. ولما فرغ من الأكل حمل كل واحد منا ما بقي على مائدته إلى منزله، فلما فرغنا دعا بشراب العسل وهم يسمونه السجو، فشرب وشربنا، وقد كان يخطب له قبل قدومنا: اللهم أصلح الملك بلطوار أو بلكوار ملك بلغار. فقلت له: إن الله هو الملك، ولا يجوز أن يخاطب بهذا أحد سيما على المنابر، وهذا مولاك أمير المؤمنين قد وصى لنفسه أن يقال له على منابره في الشرق والغرب: اللهم وأصلح عبدك وخليفتك جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين. فقال: كيف يجوز أن يقال؟ قلت: يذكر اسمك واسم أبيك. فقال: إن أبي كان كافرا، وأنا أيضا ما أحب أن يذكر اسمي إذا كان الذي سماني به كافرا، ولكن ما اسم مولاي أمير المؤمنين؟ قلت: جعفر ابن عبد الله. قال: فيجوز أن نسمي باسمه؟ قلت: نعم. فقال: قد جعلت اسمي جعفرا واسم أبي عبد الله. ويقدم إلى الخاطب بذلك، وكان يخطب: اللهم وأصلح عبدك جعفر ابن عبد الله أمير بلغار مولى أمير المؤمنين. قال: ورأيت في بلده من العجائب ما لا أحصيتها كثرة، منها كذا، ومنها قصر الليل جدا، ومنها طول النهار جدا، وذلك في أول الصيف وعكسه في الشتاء. قال: وحدثني الملك أن وراء بلده بمسيرة 3 أشهر قوم يقال لهم ويسو، الليل عندهم أقل من ساعة. قال: ورأيتهم يتبركون أو يتفاءلون بعواء الكلب جدا، ويقولون في سنة خصب وبركة وسلامة، ورأيت الحيات عندهم كثيرة، حتى أن الغصن من الشجر لا يلتف عليه 10 منها وأكثر، ولا يقتلونها ولا تؤذيهم، ولهم تفاح أخضر شديد الحموضة جدا يأكله الجواري فيسمن، وليس في بلدهم أكثر من شجر البندق، ورأيت منه غياضا يكون 40 فرسخا، ورأيت لهم شجرا لا أدري ما هو مفرط الطول، وساقه أجرد من الورق، ورؤوسه كرؤوس النخل، له خوص دقاق، إلا أنه مجتمع يعمدون إلى موضع من ساق هذه الشجرة، يعرفونه فيثقبونه، ويجعلون تحته إناء يجري إليه من ذلك الثقب ماء أطيب من العسل، إن أكثر الإنسان منه أسكره، وأكثر أكلهم الجاروس ولحم الخيل، على أن الحنطة والشعير كثير في بلادهم، وكل من زرع شيئا أخذه لنفسه، ليس للملك فيه حق، غير أنهم يؤدون إليه من كل بيت جلد ثور، وإذا أمر سرية على بعض البلدان بالغارة كان له معهم حصة، وليس عندهم شيء من الأدهان غير دهن السمك، فإنهم يقيمونه مقام الزيت والشيرج، فهم كانوا لذلك رفوضا كذا، وكلهم يلبس القلانس. وإذا ركب الملك ركب وحده بغير غلام ولا أحد معه، فإذا اجتاز في السوق لم يبق أحد إلا قام وأخذ قلنسوته عن رأسه وجعلها تحت إبطه، ثم يومئون إليه برؤوسهم ويجلسون، ثم يقومون حتى يأمرهم بالجلوس، وكل من جلس بين يديه فإنما يجلس باركا ولا يخرج قلنسوته ولا يظهر حتى يخرج من بين يديه فيلبسها عند ذلك. والصواعق في بلادهم كثيرة جدا، وإذا وقعت الصاعقة في دار أحدهم لم يقربوها بل يتركونها حتى يتلفها الزمان، ويقولون هذا موضع مغضوب عليه. وإذا رأوا رجلا له حركة ومعرفة بالأشياء قالوا: هذا حقه أن يخدم ربنا، فيأخذونه ويجعلون في حلقه حبلا ويعلقونه في شجرة حتى يتقطع. وإذا كانوا يسيرون في طريق وأراد أحدهم البول فبال وسلاحه عليه، انتبهوا وأخذوا سلاحه وجميع ما معه، ومن حط عنه سلاحه وجعله ناحية لم يتعرضوا له. وهذه سنتهم، وينزل الرجال والنساء النهر فيغتسلون جميعا عراة، لا يستتر بعضهم من بعض، ولا يزنون بوجه ولا سبب، ومن زنى منهم كائنا من كان ضربوا له 4 سكك، وشدوا يديه ورجليه إليه، وقطعوا بالفأس من رقبته إلى فخذيه، وكذلك يفعلون بالمرأة، ثم يعلق كل قطعة منه ومنها على شجرة. قال: وقد اجتهدت أن تستتر النساء من الرجال في السباحة فما استوى إلى ذلك، ويقتلون السارق كما يقتلون الزاني، ولهم أخبار اقتصرنا على هذا من معجم البلدان بعبارته. إلا أني تركت بعد قوله: ورأيت في بلده من العجائب ما لا أحصيها حكاية خرافية، وكنيت عنها بقولي منها كذا، وهي مع كونها خرافية نقلها في ترجمة عجائب المخلوقات عن أحمد بن فضلان على أنه رآها في بلاد بجناك لا في بلاد بلغار، كما أشرنا إلى ذلك عند ذكر بجناك، وكذلك أخذ القلنسوة من الرأس عند مرور الملك وتعليق العاقل على الخشبة، نسبها في الترجمة المذكورة إلى قوم آخر بجنب بلغار، وهكا تعريب عبارتها. وفي وراء بلغار قوم من الكفار إذا رأوا ملكهم يأخذون قلانسهم من رؤوسهم، وإذا كان فيهم رجل عاقل ذكي يربطون الحبل برقبته ويعلقونه على شجرة، ويقولون إنه يصلح لخدمة ربنا فيموت هناك. وهذا هو الصواب، فإن أهل بلغار لما أسلموا كيف يفعلون ما يغير الشريعة، ولا سيما أن الإسلام فيهم غض طري، والظاهر أن هذا القوم هم الجواش والقصور في نقل الحموي، وظني أن اختلاط النساء بالرجال وقت الاغتسال هو عادة الجواش الذين بقوا على الجاهلية، فإن الحالة المذكورة لا تناسب المسلمين، خصوصا عند كون الإسلام عندهم أعز وألذ من كل شيء، والله سبحانه أعلم بالصواب. وهذا القدر هو الذي اطلعنا عليه من أحوال هؤلاء الرسل، ولم نطلع وراء ذلك على شيء من أحوالهم وعددهم وأصنافهم وأساميهم، وأنهم ماذا صنعوا هناك، وكم بقي منهم هناك، وكم رجعوا، ولكننا نعرف يقينا بموجب طلب الملك أنهم بيّنوا سمت قبلتهم ووضعوا محاربهم على وجه تقتضيه مواقعهم بعد تحقيق طول بلادهم وعرضها حسب ما تقتضيه القواعد الفلكية. قيل إنهم وجدوا سمت قبلتهم مائلة من نقطة الجنوب إلى طرف الغرب بنحو 14 درجة، مع أن هذا القائل يقول إن طول مكة عزة وطول بلغار سز، فهذا يقتضي بحسب القاعدة أن يكون سمت قبلتهم نحو الشرق من نقطة الجنوب، لأن بلغار يكون على هذا غربيا بالنسبة إلى مكة كما لا يخفى، لكن التحقيق ما ذكرناه سابقا من أن طوله فه، فيكون شرقيا بالنسبة إلى مكة بمقدار ز د ن ق، فيتوجه نحو الغرب قليلا. ولهذا استدرك هذا القائل قوله السابق في هامش رسالته بقوله ينبغي أن يكون طول قزان أكثر مما ذكر في الكتاب بنحو 20 درجة، إلا أنه لم يعز هذا إلى أحد، بل قاله بالظن والتخمين كما هو ديدنه غالبا، والذي ألجأه إلى ذلك هو عدم رؤيته طول بلغار في غير خرائط الروسيا، ولما رأى طول بلغار فيهما مثل ما ذكر ارتكب ما ارتكب، ولم يدري أن كون طول مكة ما ذكر، إنما هو عند من يجعل مبدأ الطول الجزائر الخالدات، وكون طول بلغار في خرائط الروسيا ما ذكر، إنما هو لاعتبارهم مبدأ الطول من ساحل البحر المحيط الغربي، والتفاوت بين الساحل والجزائر مقدار 10 درجات كما هو مذكور في محله، فيكون ما قلنا قريبا من ذلك، والله الموفق. ثم إن قوله طول قزان لا يوقعنك في الالتباس، فإن مسافة ما بين بلغار وقزان قريبة خصوصا بحسب الطول، فإن قزان في شمالي بلغار، والتفاوت بينهما في الطول جزئي جدا. وهذا الذي ذكرنا من سمت القبلة إنما يتمشى في نفس بلغار والبلاد المسامتة له في الطول وما حوله من الأمكنة القريبة منه، وأما البلاد الغربية منه فينبغي فيها حين التوجه إلى القبلة أن ينحرف من نقطة الجنوب نحو الشرق قليلا، وكلما يبعد عن بلغار يزيد الانحراف، خصوصا في مثل بلدة خان كرمان وكاستوراما وموسكوا موسكو وبطربورغ وما في تلك الأصقاع، فإن طول خان كرمان وكاستورا ما نح به، وطول موسكوا ندية، وطول بطربورغ مح. الحروف التي أقرأها عند الطول والعرض والشرق والغرب تكون بين قوسين، وأعتقد أنها دلالة عن الأرقام التي نستخدمها اليوم. وأما البلاد الشرقية من بلغار فينحرف فيها وقت الاستقبال من نقطة الجنوب نحو الغرب بعكس الأولى، خصوصا في مثل بلاد أورنبورغ وترويسكي وقزليار وما في أطرافها من البلدان، فإن طول أورنبورغ أكثر من طول قزان، وطول ترويسكي أكثر من طول أورنبورغ، وطول قزليار أكثر من طول ترويسكي. وهذا الذي ذكرناه من الأطوال مبني على ما في خرائط الروسيا تقريبا، وقد عرفت أنهم يعدون من الساحل، فإذا زدنا على ذلك درجات ما بين الساحل والجزائر يزيد في كل على ما ذكر 10 درجات تقريبا، والله سبحانه أعلم. وإنما أطنبنا في ذلك لكونه أمرا مهما جدا، خصوصا في أثناء الأسفار، وربما نشاهد محاريب بلاد متباعدة بينها تفاوت فاحش في الطول على سمت واحد في القبلة. بيان وقت العشاء في تلك البلاد في أول الصيف. قد مر التصريح فيما سبق من كثير من السواح بأن الشفق لا يغيب هناك في أوائل الصيف مقدار 40 يوما، ولكن لم يذكر أحد منهم منتهى قصره على وجه التحقيق، ولم يتفق كلماتهم في ذلك، بل تكلم فيه كل بالظن والتخمين، وقد مر عن كثير تحديده بعدم التمكن من طبخ القدر إلى الصباح، وهذا كما ترى لا يجدي شيئا مع أنه غير صحيح في نفسه، فإن الأمر ليس كذلك كما ستطلع عليه إن شاء الله تعالى، بل هو قول قالوه مبالغة. وقال ابن فضلان: ما زبدته؟ دخلت خيمة واحد من أصحابي بعدما صليت المغرب وجلسنا ننتظر العشاء، فلما قعدنا مقدار نصف ساعة أذن المؤذن فخرجت لأصلي العشاء، فإذا هو أذان للفجر، فقلت له: أين العشاء؟ فقال: نحن نصلي العشاء مع المغرب. وهذا القول أبلغ من الأول وأبعد. وقال ابن بطوطة في رحلته المشهورة: ووصلتها، يعني البلغار، في رمضان، فلما صلينا المغرب أفطرنا وأذن بالعشاء في أثناء إفطارنا، فصليناها وصلينا الشفع والتراويح والوتر، وطلع الفجر إثر ذلك، وهذا أقرب إلى الصواب. وقال ابن فضل الله العمري: قال الأربلي: ومن مشاهير مدنها، يعني مملكة أوزبك، البلاد الشمالية، البلغار، وأقصر ليلها 4 ساعات ونصف. قال حسن الرومي: ثم سألت مسعودا الوقت بالبلغار عن هذا، فقال: جربناها بالآلات الرصدية فوجدناها 4 ساعات ونصف تحريرا. وهذا أيضا أقرب إلى الصواب وأعدل الأقوال خالا من المبالغة، ولكن قوله 4 ساعات ونصف الظاهر أن هذا من أول غروب الشمس إلى تبين طلوع الفجر، وتبينه إنما يكون بالآلات الرصدية كما قال، فإنه لما لم يغب الشفق فيه لا يتحقق مبدأ الفجر الذي به يمتاز الليل من النهار شرعا إلا بالآلات. ومقدار ما بين غروب الشمس وطلوعها في أغلب بلاد بلغار وقزان وقت قصر الليالي 6 ساعات ونصف، وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في مثل تلك البلاد وتلك الأوقات يكون مقدار 2 ساعة غالبا، لكون مدار الشمس وقتئذ فيها أقرب من الأفق جدا، فيكون ما ذكره صحيحا. وهذا حين كون الشمس في نهاية الانقلاب الصيفي ووصولها إلى مدار السرطان، وحينئذ لا يغيب الشفق هناك مقدار 40 يوما كما قيل، وأقل وأكثر بالنسبة إلى كون البلد جنوبيا أو شماليا من بلغار. فنشأ من هذا الاختلاف بين العلماء في أن صلاة العشاء هل تجب على سكنة تلك البلاد أم لا، وهذه المسألة معركة آراء العلماء قديما وحديثا، وقل ما يكون مصنف في الفقه لا يذكر هذه المسألة في كتابه، وقد أفردها الكثيرون بالتأليف، فمن قائل بالوجوب ومن قائل بوجوب القضاء دون الأداء. قال الشيخ العلامة أبو الرجاء نجم الدين مختار ابن محمود ابن محمد الزاهدي الغزميني صاحب القنية أو القنية وغيرها في المجتبى، شرح مختصر القدوري نقلا عن أستاذه القاضي فخر الدين بديع ابن منصور القزبني أو القزيني. بلغنا أنه وردت الفتوى عن بلاد يطلع الفجر فيها قبل غيبوبة الشفق في أقصر ليالي السنة على شمس الأئمة الحلواني، فتى بقضاء العشاء، ثم وردت بخوارزم على الشيخ الكبير سيف السنة البقالي، فأفتى بعدم الوجوب، فبلغ جوابه الحلواني فأرسل إليه من يسأله بعامته بجامع خوارزم: ما تقول في من أسقط من الصلوات الخمس واحدة، هل يكفر؟ فسأله وأحس به الشيخ فقال: ما تقول في من قطع يداه من المرفقين أو رجلاه مع الكعبين، كم فرض وضوئه؟ فقال: 3 لغوات، محل الرابع. قال: كذلك الصلاة الخامسة. فبلغ الحلواني جوابه فاستحسنه ووافقه فيه، انتهى. وفي المحيط ورد فتوى في زمن الصدر الكبير برهان الأئمة، وكان فيها أن لا نجد وقت العشاء في بلدتنا، فإن الشمس كما تغرب يطلع الفجر من الجانب الآخر، هل علينا صلاة العشاء؟ فكتب في الجواب أنه ليس عليكم صلاة العشاء. وهكذا كان يفتي ظهير الدين المرغيناني، ومثله في الخلاصة والكافي والكنز وغيرها، وبه عمل الكسلان، وذهب الأكثرون إلى الوجوب وحققه الكمال ابن الهمام، وما رد به الحلبي على المحقق مردود عليه، كما في حاشية الدر المختار للعلامة ابن عابدين وللفاضل المرجاني رسالة مستقلة فيها تسمى ناظورة الحق، حقق فيها الوجوب بما لا مزيد عليه، وإن كان أكثرها مأخوذا من رسالة المنلى عبد الناصر القورصاوي وغيرها، ولمولانا المرحوم العلامة عبد الله سراج رحمه الله تعالى مفتي بلد الله الحرام رسالة فيها أيضا حقق فيها الوجوب الذي هو الحق والصواب، وذكر في أولها أنه قدم رجلان من بلاد البلغار وعليهما أثر السكينة والوقار إلى آخره. كيف لا تجب؟ وهل يظن أن واحدة من الصلوات الخمس التي فرضهن الله سبحانه بدل 50 صلاة وقال هن 5 صلوات إلى آخره تسقط بسبب فقدان سببها الجعلي مع قيام سببها الحقيقي؟ كلا، وإنما ذكرنا هذه المسألة هنا مع كونها خارجة عن غرض الكتاب لكونها مما اهتم به العلماء قديما وحديثا، وليعلم الناظر إلى هذه المجموعة المحقرة أن تلك البلاد التي لا يغيب الشفق فيها وكثر ذكرها في كتب الفقه هي هذه البلاد التي نحن الآن بصدد بيان أحوالها، فإنه كثيرا ما يمر نظر الإنسان بهذه المسألة في كتب الفقه ولا يدري سمت تلك البلاد فينبعث له شوق إلى معرفتها، وربما يتوهم المتوهم أن المسألة فرضية لا متحققة، فإن الفقهاء كثيرا ما يذكرون في كتبهم ما لا تحقق له ولا وجود. تنبيه لتتميم الفائدة المتعلقة بتلك المسألة. قال العلامة ابن عابدين في حاشية الدر بعد ذكر هذه المسألة: لم نرى أحدا تعرض لبيان الفجر في هذه الصورة، وإنما الواقع في كلامهم تسميته بالفجر، لأن الفجر عندهم اسم للبياض المنتشر في الأفق، يعني من طرف الشرق بلا اشتراط سبقه بالظلام. ملخصا، قلت: قال البرجندي في حاشية شرح الجغميني: إذا زاد عرض البلد على 48 درجة ونصف درجة يتداخل زمان الصبح والشفق حين كون الشمس في الانقلاب الصيفي، لكن الظاهر إذا كانت الشمس في النصف الغربي من دائر نصف النهار كان من حساب الشفق، وإذا كان في النصف الشرقي كان من حساب الصبح. ملخصا، قلت: وبهذا تبين أن صلاة الفجر تكون أداء لوجود وقتها على هذا التقدير يقينا، وهو ظاهر، ولذا لم يتعرضوا لها، وبه علم أيضا حكم الصوم وأنه يجوز الأكل قبل نصف الليل لا بعده، أعني بعد أن بلغت الساعة الإفرنجية 12 ساعة، فإن الساعة الإفرنجية إنما تكون 12 إذا بلغت الشمس دائرة نصف النهار ليلا ونهارا. هذا، ولنرجع الآن إلى ما كنا بصدد بيانه، فأقول: إن وقائع بلغار قديما وحديثا وإن كانت كثيرة، ولكنها لما لم تكن مضبوطة ومحفوظة ومحررة في التواريخ تعذر الاطلاع على تفاصيلها، والأخبار عنها منتظمة ومرتبة، ولكن المعلومة من كلام السواح على ما مر أنهم لم يخلوا من المحاربة والمقاتلة مع الأقوام المجاورة إياهم قبل الإسلام وبعده، كما مر بعض وقائعهم على سبيل الإجمال، إلا أن أكثر محاربتهم بعد الإسلام كانت مع الروسيا، فإن مبدأ إسلامهم صادف أول ظهور الروسيا وانتشارهم من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، فاستمر الحرب بينهم من ذلك الوقت إلى أن انقرضت البلغارية بالكلية، وذلك في حدود سنة 833 على ما سيجيء، وكان الحرب بينهم سجالا يغلب هذا على ذاك مرة وذاك على هذا أخرى، وربما كان يحصل بينهم المصالحة مدة من الزمان، ومأخذي في ذلك أثر الفاضل الشهاب المرجاني وكارمزين والعهدة عليها. أمراء بلغار ومحارباتهم. قال الفاضل المرجاني: لما توفي أمير البلغار الأمير جعفر ابن عبد الله الذي هو أول من أسلم منهم جلس مكانه على كرسي السلطنة ولي عهده ولده الأمير أحمد، ولعله ولده الذي تقدم نقلا عن المسعودي أنه حج وقدم بغداد، وحمل المقتدر معه بنودا وطبولا، ولما توفي المذكور قام مقامه ولي عهده ولده الأمير طالب، وقال: يوجد بعض المسكوكات المضروبة باسمه في بلغار سنة 338. قلت: فعلى هذا يكون مدة الأمير أحمد قليلة جدا، فإن المفهوم من كلام المسعودي فيما مر بقاء الأمير جعفر إلى سنة 332 كما يعلم بالمراجعة إليه، فلما توفي الأمير طالب جلس بعده على سرير السلطنة ولده وولي عهده الأمير مؤمن، وفي عصره اتفقت الروسيا مع قبچق وسائر الأقوام المتجاورة وهجموا على بلغار سنة 358 وخربوا البلاد وقتلوا العباد وأكثروا من الإفساد، وحصل للبلغار في تلك المحاربة انكسار عظيم، كذا ذكره الفاضل الشهاب نقلا عن ابن الأثير وابن حوقل. أما ابن حوقل فليس عندي تأليفه، وأما ابن الأثير فلم أجده في تاريخه، ولكن المذكور في تواريخ الروسيا وغيرهم أن تلك الواقعة كانت مع بلغار طونة في عهد إسواتسلاو ملك الروسيا، وقتل المذكور في عقبة تلك الواقعة على أيدي باجاناك في ساحل دنيبر، كما مر هذا أثناء بيان باجاناكيا. قال كرمزين بعد ذكره ما مر عنه من ذكر بلغار، فطمع أولاديمير في الاستيلاء على تلك المملكة أي البلغار واستملاكها، فنزلت عساكر الروس إليها بالسفن من نهر وولغا إتل، وجاء متفقوه أو أجراؤه من الترك من ساحل النهر المذكور، وغلبت الروسيا عليها. لكن قال واحد من عقلاء أمرائها لأولاديمير: إن في أرجل هؤلاء تشراميق أي جزمة، فهم لا يطيعوننا بالسهولة، فالأجدر والأليق بنا أن نلتمس أرباب تشاباطا، وهو شيء ينسج من لحاء الشجر ويلبس في الرجل كالمداس. فقبل أولاديمير هذا الكلام منه، ولم يتعرض لهم بسوء، بل عاهدهم على أن يعيشوا معه بالموافقة والمصالحة، ورجع. ولم يذكر كرمزين تاريخ هذه الواقعة، ولكنه ذكرها ما بين سنة 980 وسنة 988 ميلادية، ولعلها في سنة 372 هجرية كما قال الفاضل الشهاب، أو بعدها والله أعلم. وقال كرمزين حين ذكر وقائع يارسلا وويستسلا ووقوع القحط بأرض سوزدل من الروسيا، استعان الخلق يعني الروسيا في ذلك الوقت بالبلغار الذين كانت مملكتهم ذات سعة ورخاء، وجاءوا منها بميرة كثيرة من نهر وولغا، وأظن هذا في حدود سنة 1023 ميلادي وسنة 414 هجري. وقال: وفي تلك الأثناء أي أثناء تنظيم بوسوديول مملكته، أخذ بلغار إتل قلعة مورم، وكان هؤلاء البلغار يشتغلون بالتجارة والزراعة، وليست لهم مهارة في الحرب، وكانوا يميزون شرقية الروسيا ويشبعونهم في سني القحط والغلاء، ولعل استيلاءهم على مورم إنما كان بسبب خيانة أهلها إياهم، ولهذا لم تمكث مورم في أيديهم إلا مدة يسيرة. ولم يذكر تاريخه، والظاهر أنه كان في سنة 1088 ميلادي 481 هجري. وقال: لما كان جيورجي أخو ميستسلاو واليا في سوزدل، نزل على ساحل شهر وولغا إلى بلغار قزان، وغزاهم وغلب عليهم وغنم ورجع، والظاهر أن ذلك في حدود سنة 1120 ميلادي وسنة 514 هجري. وقال: وفي حدود سنة 1160 ميلادي 556 هجري، اتفق أندري بوغولويسكي حاكم سوزدل مع والي مورم يوري ابن يارسلاو على حرب بلغار قزان، وأغاروا عليهم وهزموا عسكر بلغار، فهرب أميرهم وأخذت الروس أعلامهم وأحرقوا بعض بلادهم واستولوا على قلعة إبراهيم، وكانت على ساحل نهر قامة، ثم رجعوا إلى أوطانهم مسرورين، وجعلوا هذا اليوم يوم عيد يعظم في كنائسهم، ولا يزال إلى يومنا هذا كذلك في أغسطس الرومي تذكارا لغلبتهم المذكورة. وينبغي إدراك قوة بلغار وأهميتها عند الروسيا من ذلك. وقال: وفي حدود سنة 1171 ميلادي 567 هجري، غزا أندري أيضا بلغار قزان، إما للانتقام لأمر ما أو ليغنم الأموال من الممالك الغنية والبلاد الرخية، فجاء ولده مسيتسلاو مصب نهر أوقا، واجتمع هناك مع عساكر مورم ورزان، ثم جاءوا من هناك إلى ساحل نهر قامة، ولم يكن معه عسكر كثير، فنهبوا هناك سبعة من قرى بلغار وقصبة صغيرة، وقتلوا أهلها وسبوا الذراري والنساء. فأشار إلى مسيتسلاو أحد قواد عساكره بالرجوع، فتعقبهم 6000 من عساكر بلغار، فانهزمت الروسيا، وكاد البلغاريون يلحقون بالمذكور بقرب حدود المملكتين على مسافة 20 ويرستا من مصب نهر أوقا، وهذا صريح في أن حد مملكة بلغار من طرف الغرب أعني الروسيا هو مصب نهر أوقا أو أوقا كما بينا، فليتنبه. قال المرجاني: وفي سنة 579 هجري أغار البلغاريون على قلعتي مورم ورزان من بلاد الروسيا. وقال كرمزين بعد بيان هلاك أندري المذكور ومدحه بلغار أن وسيوولد حاكم الروس بعد أندري اقتدى في هذا الأمر وأراد غزو بلغار التي كانت ممتازة بصنائعها وتجارتها في ذلك الوقت وقصد استملاكها وأرسل لأجل هذا إلى بقايا حكام الروس في سائر النواحي يدعوهم إلى الاشتراك في هذا الأمر وقد كان غزو قوم يخالف دينهم دين الروس حسنا في ذلك الوقت لأي غرض كان فاشترك في هذا الغزو حاكم رزان ومورم وسمولينسكي وأرسل أصوات سلاو ولده أولاديمير إلى الحاكم الأكبر المذكور فرحا مستبشرا بأن هذا الغزو يكون سببا لعظمة الروس وزيادة قوته وشوكته فجاء عساكر هؤلاء المتفقين إلى ولاية قزان من نهر وولغا فتركوا سفنهم المنحوسة في مصب نهر سويل أو زوه ومشوا من الساحل فرأوا هناك عساكر خيالة فظنوهم عدوا فاستعدوا للقتال فتبين أنهم ليسوا عدوا بل كانوا عسكر القبتشق جاءوا للاشتراك في هذا الغزو وللخدمة للروس فحاصروا معهم البلدة العظيمة التي جاءها عساكر الروس لعلها بلدة بلغار نفسها ففي تلك الأثناء هجم ولد شاب لوسوليود مع عسكره على عساكر بلغار الذين كانوا مختفين في قلعة أمام البلدة ولم يملك نفسه من الإقدام وكان سائر كبراء الروس في خيمة حاكمهم الأكبر متشاورين فتقدم المذكور إلى باب البلدة فأصاب هناك سهم صدره فحملوه إلى خيمة أبيه وهو في حالة النزع فأنجى هذه الحادثة البلغار من الروس فإن الحاكم المذكور لما رأى ولده المحبوب الشجيع على تلك الحالة لم يقدر أن يغزو ويقاتل بالجد والمجهد والحقيقة استولى عليه الخوف والرعب وإلا فمشاهدة هذه الحالة يستلزم بذل غاية الجهد والطاقة في القتال للانتقام كما لا يخفى فصالحهم بعد إقامته هناك 10 أيام وركبوا سفنهم المنحوسة ورجعوا إلى مقرهم وقد تمكن عسكر بيلي أوزير من حفظ سفنهم من بعض أقوام بلغار الذين كانوا قصدوا تخريبها وإغراقها ومات الولد المجروح المذكور آنفا في تلك الأثناء فرجع الحاكم المذكور أبوه بحسرة عظيمة إلى بلده وأرسل خيالته إلى بلدة أولاديمير من ممالك موردوا وقال وفي سنة 1186 ميلادي 582 هجري أرسل وسيوولد أيضا جيشا لغزو بلغار فعادوا بالغنائم والأسارة ولم يبين سببه وتفصيله ولعله للانتقام لما سبق أو على سبيل قطع الطريق يدل عليه قوله بعد ذلك من أن وسيوولد وإن استراح مدة من تعب الحرب إلا أن عسكره كانوا يغيرون على البلغار وينهبونها وقال إن قوم بلغار كانوا يتاجرون من القديم قوم جود وفن المقيمين في ولاية وولغد أو أرخانجيل فاستولوا على بلدة أوستوغ المسمات أولاغيلدن أو أولاغيلدن خوفا من دخول تلك الأراضي في تصرف الأجانب وهي بلدة في مصب نهر يوغ من نهر صوخان وهو نهر كبير في ولاية وولغدا يجري إلى الشمال وكان القوم المذكورين مستقلين بحكمهم وإدارتهم واجتهدوا أيضا في الاستيلاء على شواطئ نهر أونج نهر يصب في وولغا في ولاية كوستراما ليترسخ إقدامهم هناك وليتمكنوا غاية التمكن ولكنهم انهزموا وشاهدوا عسكر الروس في بلادهم في مدة قريبة وذلك أن جيورجي حاكم الروس أرسل أخاه إسواتسلاو وأبناء وحكام مورم على غزو بلغار فنزلوا بجيش كثيف من نهر وولغا ووصلوا إلى أسفل من مصب نهر قاما فخرجوا إلى البر وتركوا طائفة من جيوشهم لحفظ مراكبهم المنحوسة وسار بقية الجيش حتى قاربوا بلدة آشيل وكان لها سور من شجر البلوط فقدمت مقدمة جيشهم بالفؤوس والنيران ومن ورائهم الرماة وأصحاب الرماح فكسروا السور وأحرقوه بالنار لكن هبت الريح من أمامهم فبقوا في جوف النار والدخان وحصل لهم الضعف والرخاوة إلا أن كبيرهم حرضهم على القتال وشجعهم فهجموا من طرف آخر وأوقدوا النيران في السور ثانيا فقويت النار بشدة الريح واحترقت البلدة بالتمام وشرع الأهالي في الهروب والفرار إلا أن أكثرهم هلك بين النار وسيف العدو ونجا أمير البلغار بطائفة من الخيالة واستسلم البواقي للموت وصاروا يقتلون أولادهم وأزواجهم وأنفسهم، ولم يستأمنوا أحدا أبدا. واحترق أيضا كثير من الروس الذين دخلوا البلدة وسط النار للنهب والغارة ونالوا جزاء حرصهم. ولما لم يشاهد قائد جيش الروس سوى الرماد المجتمع، رجع بما في أيديه من الأسارة، وهجم البلغاريون عليهم من كل طرف للانتقام. فركبت الروس مراكبهم المنحوسة وهربوا، وبقي البلغاريون متفرجين من الساحل. ونهبت الروس عدة قرى في مصب نهر قاما ورجعوا. فطاب وقت جيورجي من هذا الظفر العظيم، وحصل له غاية الفرح، حتى استقبل أخاه وجيشه إلى مسافة كثيرة من البلد، وأثنى عليهم ثناء وافرا، وأتحفهم بأنواع التحف والهدايا، وأضافهم إلى 3 أيام. فجاء وفود البلغار إلى بلدة أولاديمير في الشتاء، وطلبوا منه الصلح، ولكنه لما استشعر قوة الروس أبى من الصلح، واستعد للسفر ثانيا، ولكن البلغاريين تمكنوا من إبطال هذا الرأي وإتمام الصلح بهدايا كثيرة. وذهب وفود الروس أيضا إلى بلغار لتأكيد هذا الصلح باليمين على الشريعة الإسلامية. فبنى جيورجي بعد ذلك بلدة نيجنو وغورد في ملتقى نهري وولغا وأوقا. قلت لعل هذا بملاحظة صد هجمات البلغاريين على روسيا وقطع طرق تجارتهم مع الأقوام الفتية، والله أعلم. ولعل هذه الحادثة في حدود سنة 1218 ميلادي وسنة 615 هجري. وفي سنة 620 هجري ورد جيش جنكيز خان إلى البلغار أول مرة مارين من طريق دربند وشروان، على ما سيذكر في المقالة الأولى بالتفصيل إن شاء الله. وانهزموا من البلغاريين ورجع بقيتهم إلى ملكهم جنكيز خان ببخارى. قال ابن الأثير في بيان هذه الفرقة من عسكر جنكيز خان التي يقال لها التتار المغربة، بعدما ذكر ما فعلوه باللان والقبچق والروس سنة 620، لما فعل التتار بالروس ما ذكرناه ونهبوا بلادهم، عادوا عنها وقصدوا بلغار أواخر سنة 2600. فلما سمع أهل بلغار بقربهم منهم كمنوا لهم في عدة مواضع وخرجوا إليهم، فلقوهم واستجروهم إلى أن جاوزوا موضع الكمناء، فخرجوا عليهم من وراء ظهورهم، فبقوا في الوسط وأخذهم السيف من كل ناحية، فقتل أكثرهم ولم ينجو منهم إلا القليل. قيل كانوا أي الناجون 4000. فساروا إلى سقسين عائدين إلى ملكهم جنكيز خان، وخلت أرض قفچاق منهم، فعاد من سلم منهم إلى بلادهم، واتصلت الطرق بينهم وبين بلاد الإسلام، وصارت الأمتعة من البرطاسي والسنجاب والقندز ترد منهم على عادتها بعد أن انقطعت منذ دخلها هؤلاء التتار بأدنى اختصار. قال كرمزين إن البلغاريين طلبوا مسالمة جيورجي ابن وصوليود وصالحوا معه وتبادلوا الأسارة من الطرفين، وأكدوا العهود بالأيمان بعد أن كاد بينهم وبين الروسيا وحشة مدة 6 سنين، ولكن لم يمنعهم هذا الصلح من قتل تاجر روسي يسمى أبرام، قتلوه لعدم تعبده بمحمد نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد شهد على هذه الواقعة تجار روسيون سوى المقتول، وقد حمل جثة المقتول إلى أولاديمير بغاية الإكرام، واستقبلها الكناز وامرأته والروحانيون وسائر الأكابر. وهذه الواقعة تصادف حدود سنة 632 هجري، ولكن قولهم قتلوه لعدم تعبده بمحمد فرية بلا مرية. متى كلف المسلمون أحدا بالتعبد بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما كلفوه هو في ذلك الوقت دون سائر التجار من الروسيين؟ ولعله صدر منه إساءة أدب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الخيانة الموجبة لقتله فقتلوه لذلك. وقومنا إلى الآن يقتلون من يسيء الأدب في حق النبي صلى الله عليه وسلم متى وجدوا الفرصة. واكتفى كرمزين بذكر هذا القدر ولم يذكر انتقام الروس من البلغاريين، والظاهر أنه فاجأتهم التتار فلم يجدوا فرصة للانتقام كما قيل. وقد حيل بين العير والنزوان لأنه ذكر هجوم التتار إلى ممالكهم ثانيا متصلا بذكر هذه الوقعة. الذكر ورود التتار إلى تلك الديار ولحوق حكومة البلغار بسلطنة التتار وانضمامها إليها. قال كرمزين إن الروس لم تسمع شيئا من أخبار التتار بعد محاربة قالقا مدة 6 سنين، وظنوا أنهم انقرضوا من العالم بالكلية كأقوام هون وأوار. ولكن لما مات جنكيز خان وجلس أوكتاي مسند القاآنية واستولى على ممالك الصين، أعطى ابن أخيه باتو خان 300,000 من العساكر الجرار، وضم إليه ولده كيوك وسائر أحفاد جنكيز خان للاستيلاء على شمال بحر الخزر وجهته الغربية بالتمام. فكان لهذا الخبر تأثير في ممالك الروسية أيضا، فلما سمع قوم سقسين ومرابطو بلغار في ساحل نهر جايق تحشد التتار وحركتهم، هربوا إلى بلغار وأخبروهم بقدوم التتار في سنة 1229. فجاء باتو خان بعد 3 سنين إلى ساحل نهر وولغا، واستقر غير بعيدا من البلدة العظمى ليشتوفي. وفي سنة 1237 ميلادي المصادفة سنة 653 هجري، أحرق كرسي سلطنة بلغار وحوله رمادا، أو أمر بقتل أهله في أوائل فصل الخريف. ولم يقرع هذا الخبر مسامع الروس حتى دخلت التتار إلى ممالكهم من بين غابات كثيفة، وتقدموا نحو ولاية رزان من طرف الجنوب إلى آخر ما سيجيء في المقصد الثاني. هكذا ذكر كرمزين هنا، ويفهم من كلامه في موضع آخر أيضا عين مضمون هذا الكلام. ولكن قال الفاضل المرجاني إن أمير البلغار في الوقت المذكور المسمى إلهام خان لما استيقن عجزه عن مقاومة التتار استقبلهم في أعالي نهر جايق، وبذل لهم الطاعة وصالحهم على أن يضرب السكة باسمهم ويعطيهم العسكر وقت الحاجة. والله سبحانه أعلم بأن أيا من هذين الكلامين أصح. ولكن لا يطمئن القلب إلى قول كرمزين إن التتار أحرقوا بلدة بلغار بالنار، فإن ذلك لا يرى في واحد من التواريخ ولا يسمع من أفواه الناس أيضا. ولعل مراده بالبلدة العظمى وكرسي سلطنة بلغار هي بلدة سقسن، فإنها تذكر في التواريخ إلى الوقت المذكور وبعده لا تذكر قط، وهذا يدل على أنها خربت في الوقت المذكور. وعلى كل حال صارت مملكة بلغار جزءا من مملكة التتار من التاريخ المذكور، ولكن بقي لهم الاستقلال في إدارة أمورهم الداخلية ونصب الخوانين من أنفسهم كما في السابق على ما قيل. ولما سقطت قوة جارتهم المحاربة إياهم الدولة الروسية بعد ذلك بدخولهم تحت طاعة التتار مثلهم وانقسامهم إلى أقسام شتى، استراحت البلغار مدة مديدة من تعب الحرب. ولكن أورثت هذه الحالة للبلغار فتورا ورخاوة، وللروس قوة ونشاطا. ولهذا جددت الروس هجومها على البلغار حين وقع الاختلال والاختلاف بين خوانين التتار أول مرة بعد موت برديبك خان كما سيذكر، وانتهى هجومهم هذا بانقراض حكومة بلغار وإخراب مدينة بلغار على يد الروسيا كما سيذكر مفصلا. ولم يقع بين حكومة بلغار ومتبوعها دولة التتار اختلاف قط، مذ دخل البلغار تحت طاعتهم إلى انقراض الحكومتين. وما ذكره الفاضل المرجاني من زحف مانجو تيمر خان إلى بلغار فهو وهم منه، بل كان زحفه إلى بلغار طونة وقسطنطينية كما يذكر في ترجمته إن شاء الله لا إلى بلغار قزان. قال كرمزين أثناء بيانه الاغتشاش الأول الواقع في دولة التتار بعد موت برديبك خان، وادعى أحد من أمراء التتار يسمى بولوك تيمر الخانية واستولى على بلغار. وقال أيضا أثناء بيانه حوادث سنة 1361 ميلادي المصادفة سنة 763 هجري إن أهالي سوزدل من مملكة الروس أغاروا على بلغار، ولما جلس خضر خان على مسند الخانية التتارية في العام المذكور جاءه كيناز الروس الأعظم وأخوه أندري حاكم نيجني وقسطنطين الرستوفي وبايعوه وتعهدوا له بتسليم أشقياء الروس الذين أغاروا على بلغار إلى سفير الخان المقيم بكاسترما، فوفوا بعهدهم وسلموا الأشقياء إلى السفير المذكور، ثم حملوا أموال الجزية التي كانوا يؤدونها إلى الخوانين إلى سراي، فصادف وصولهم هناك مقتل خضر خان وتدرجه بدمه. ثم قال بعد تعداده من ادعى الخانية بعد الاختلال المذكور، والحاصل كان بعض حكام الروس يذهب إلى سراي وبعضهم إلى بلغار عند مريد أو مراد خان، ثم أطلع الكل لماماي، ثم قال: ولما مات مريد خان في بلغار جلس مكانه عزيز خان، ثم جمع ماماي بين خانية عزيز خان وخانية سراي، وجعل شخصا يسمى مامانت سلطان رئيسا للكل. فعلم من هذا أن هؤلاء المذكورين تسلطنوا ببلغار ولو يسيرا، إلا أننا لم نقف على شيء من أحوالهم سوى ما ذكر. ثم قال: إن باتو خان كان قد استولى على بلغار وتسلطن بها، وبولك تيمر كما مر، ثم استولى عليها حسن خان فطرده ديمتري حاكم سوزدل من بلغار باتفاق من ماماي، فنصبوا مكانه خانا آخر ولم يذكر اسمه، ولعله مريد خان. وبعد موته تسلطن بها عزيز خان، وكان طرد حسن خان على ما ذكر في تاريخ كرمزين مصادفا سنة 772 هجري. ثم قال: إن ماماي نصب ديمتري ابن قسطنطين حاكم سوزدل كنازا أعظم لكافة حكام الروس مكان إيوان بعد موته، فصار ديمترونيسكي ولد إيوان المذكور إلى بلغار عند بولك خان لطلب منصب أبيه، وعمره إذ ذاك 7 سنين، فأعطاه بولك خان منشورا بتصديق رياسته على كافة حكام الروسيا، فغضب عليه ماماي لذلك. وبعد أن جمع ماماي بين خانية بلغار وسراي أراد أن ينتقم منه، ولكنه عاقه عن ذلك ظهور الوباء في أوردو، فأخره إلى وقت آخر، وكان ديمتري خبيرا بذلك ومستعدا لمقابلته ومقاومته إذا حاربه، لأن الروسيا كان قد حصل لها تلك القوة لاتحاد الحكومات الصغار الروسية بالحكومة الموسكوفية، حتى صارت ترى في عيون التتار أيضا كالحكومة المستقلة، وصارت لا تطيع مماري ولا تؤديه الجزية التي كانت تؤديها أولا اغترارا بذلك الاقتدار. قلت: لم يكن اغتراره بذلك الاقتدار فقط، بل كان جل اغتراره بوقوع الاختلال والاختلاف القوي بين التتار، وظنه حلول وقت إخراج رقابهم من رقبة التتار الذي كانوا يترصدونه منذ صاروا محكومين عليهم. قال: فبعد ذلك أظهر له العداوة والعصيان، وأراد أن يستولي على ممالك بلغار وقزان، زعما منه أنه تحصل له قوة عظيمة في مقابلة ماماي بالاستيلاء على هاتين البلدتين المعمورتين الغنيتين. ففي خلال سنة 1376 ميلادي المصادفة سنة 778 هجري، أرسل واحدا من أمرائه الكبار يسمى ديمتري ابن ميخائيل الولانيسكي بعساكر الروس نحو قزان، فلما سمع بذلك من بأطراف قزان من التتار خرجوا للقائهم واستصحبوا معهم إبلا بقصد إخافة خيول الروس بها، فوقعت بين الفريقين محاربة شديدة، فانهزمت التتار يعني لقلتهم وعدم استعدادهم، وأسرت الروس 2 من أمرائهم يسمى أحدهما حسنا والثاني السلطان محمودا، وأحرقت 2 لهم، ثم أطلقهما القائد المذكور بعد أن أخذ منهما العهد والميثاق بصلح الروس، واستلم منهما 5000 روبلة يعني الفداء، وأدخل القزان وبلغار في طاعة ديمتري ابن إيوان حاكم الروس، ونصب بها 10 من طرف الروس ورجع إلى بلاده. قلت: وكأن البلغاريين كانوا نائمين، ما كان يخطر ببالهم أن الروس تفعل هذه الأفاعيل، زاعمين أن الزمان يدوم لهم، وكانوا يتعجبون من جسارة الروسيا ويرونها مثل اللعب، ولم يدروا أن مسالمتهم وعدم محاربتهم إياهم أيام شوكة دولة التتار إنما كانت لضرورة العجز عن مقاومتهم، وهم كانوا ينتهزون الفرصة ويستعدون للوثبة من غير إمهال متى وجدوا الفرصة، كما قال الشاعر: إن العدو وإن أبدى مسالمة إذا رأى منك يوما غرة وثبا. فصار ما صار، وكان البلغاريون مصداق قول القائل: وسالمتك الليالي فاغتررت بها، وعند صفو الليالي يحدث الكدر. والظاهر أن حسنا المذكور هنا هو الحسن الذي استولى على بلغار سابقا وطرد منها بأمر ماماي كما ذكر سابقا، ولعله جاء بعد ذلك إلى قزان وسكن هناك، وإياك أن تظن استقلال قزان في ذلك الوقت، فإنها إنما صارت مستقلة بعد 65 سنة من تلك الوقعة كما ستعرفه في محله إن شاء الله، والظاهر أيضا أن الحجر الذي ذكره الفاضل المرجاني في تاريخه ونقل منه بعض الكلمات من جملته: هذا مرقد السلطان الأكبر الأكرم غوث السلاطين حسن بك ابن محمود إلى آخره، وقال إنه خارج باب دار الأسقف الكائن في كلباشي بقزان فوق الردم هناك، هو الحجر الموضوع لقبر هذا الحسن المذكور هنا والله أعلم. وقال أثناء بيان وقائع سنة 1399 ميلادي المصادفة سنة 802 هجري في عين الوقت الذي كان توقتاميش خان التجأ بحاكم ليتوا ويطوفت بعد مغلوبيته من تيمر قوتلق خان واستمد به لمحاربة تيمر قوتلق لإرجاع ملكه بعد وقعة تيمور لانك الأخيرة، استمد ويطوفت بالروسيا لمحاربة التتار أعني تيمر قوتلق فأبت الروسيا، وكان البلغاريون أغاروا قبيل ذلك على نواحي نيجني نوغورد من بلاد الروس، ما معناه أن الكناز واسيلي ابن ديمتري وإن أبى أن يحارب التتار مع ليتوا أي لهستان، إلا أنه لم يخف أن يسل سيفه لمحاربة التتار، بل كان في قصد الانتقام منهم لنهبهم نيجني نوغورد، فأرسل أخاه يوري بعسكر قوية نحو بلغار قزان، فاستولى يوري المذكور على أكبر مدن البلغاريين وأشهرها وأعمرها وأغناها مثل جوقوتين وقزان وكير منشك، ونهبها وخربها، وبقي هناك مدة 3 أشهر يخرب وينهب، ثم رجع إلى موسكوا بغنائم كثيرة خارجة عن الحساب، فلقبوا الكناز واسيلي ابن ديمتري بعد ذلك بفاتح بلغار، ولم تقع لروسيا محاربة قبل ذلك في مثل هذه المسافة البعيدة من أراضي التتار، ومع ذلك لم يحل بعد وقت تخليص الروسيا أنفسهم من رقية التتار بإجراء محاربة حقيقية. قلت قد اعترف هذا المؤرخ نفسه بأن هذه المحاربة لم تكن محاربة حقيقية، بل كانت من قبيل غارات اللصوص لتشفي الصدور مع الخوف الشديد من هجمات التتار، وإنما صدر هذا القدر أيضا لأجل الاختلال الشديد بين التتار، وهو الاختلال الذي قضى عليهم بالتشتت والتفرق. وقال في أثناء بيان وقائع سنة 1430 ميلادي المصادفة سنة 834 هجري إن الكناز واسيلي الثالث ابن الواسيلي الثاني أرسل عساكر الروس تحت قيادة أحد أمرائه وهو فيودور ابن داويد إلى بلغار وولغا وقما، فرجعوا بغنائم وأسار كثيرة. قلت وكانت هذه الوقعة حين وقوع الاختلاف بين ألوغ محمد خان وبين بعض أقاربه بسراي كما سيجيء ذكره، وكانت جسارتهم هذه استفادة من هذا الاختلاف، وهذه الواقعة هي آخر وقائع بلغار فيما اطلعنا عليه ولا ذكر لها في التواريخ بعد ذلك، ولذا قال بعضهم إنه خربها الروسيا في هذه النوبة بالكلية، ولعل هذا القول أقرب إلى الصحة والصواب. والمشهور عند العوام أنه خربها تيمور لانك وليس بصحيح، فإن آخر طروقه على تلك الديار إنما كان في سنة 798 على ما سيذكر في محله إن شاء الله تعالى. وهاتان الوقعتان الأخيرتان بعد تلك السنة كما عرفت مع أنه لم يذكره أحد ممن تصدى بيان وقائع تيمور لانك لا هو نفسه ولا غيره، مع بيانهم سائر المدن التي خربها في سفرته الأخيرة، ومع بيان المير آخوند وصوله إلى موضع لا يغيب فيه الشفق. والحق أنه لم يتجاوز حدود سراي في واحدة من وقائعه في تلك الديار، ولم يضع قدمه المشؤومة المنحوسة في بلاد بلغار، وذكر كرمزين رجوعه في سفره الأخير من حدود سراطاو، وإنما انتشر ما اشتهر بين العوام من تخريبه إياها من خرافات أخصام الدين المسلمي الذي هو أجرأ مخترعي الخرافات وأشجع مختلقي الجزافات. وقال بعضهم إنه خربها الروس حين استيلائهم على قزان، وهذا أيضا ليس ببعيدا عن صواب الصواب لجواز أن يبقى فيها بقايا بعض العمران من التخريب الأول، ويمكن فيها بعض الناس خصوصا الضعفاء منهم والمساكن وإن تفرق أكثر أهاليها فيخربون تلك البقايا بعد استيلائهم على قزان. ومع ذلك ذكر لي بعض الثقة من أصحابنا نقلا عن رحلة بعض سواح الإنجليز بقاء نحو 70 أثرا من الآثار الباقية من أبنية بلدة بلغار حين قدم إليها بطر الأول مجدد دولة روسيا الشهير، ثم هدم تلك الآثار الباقية بعد ذلك بسنين الأسقف لوقا القناشي الروسي المعاند المتعصب الذي ذاق المسلمون من يده أذى واضطهادا كثيرا على ما سيذكر في المقصد الرابع، فلم يبق فيها سوى بعض الآثار الناقصة، والظاهر أن القرية الروسية الموجودة الآن هناك إنما حدثت في وقعة لوقا المذكورة، ومن الآثار الباقية هناك الآن أثر الخندق المحيط بالبلد، وله مبدأان من ساحل الأتل القديم على ما هو المشهور بين الناس شرقي وغربي، ومسافة الساحل المذكور بينهما أزيد من ويرست روسي، وهو ممتد إلى جهة الجنوب على مسافة ويرستتين تقريبا، ويذهب هناك طريق يقال له طريق نوغاي، وفي منتهاه آثار خرابة وبناء خراب في خارج الخندق يقال له بالروسية غورديشا بمعنى البليدة، يقال إن دورة الخندق 8 ويرست روسية يعني فرسخ واحد، وبين القرية والبليدة المذكورتين مزارع وحقول، ولا شك أن موضع البلد سابقا، ولذلك شاع بين الناس وجدان دفائن وظهورها وقت الحرث وكراب الأرض، ومنها موضع بناء كبير في وسط القرية المذكورة طوله من الجنوب إلى الشمال 111 قدما وعرضه من الشرق إلى الغرب 98 قدما، وقد سقط جدرانه الأربعة بحيث لم يبق منها إلا مقدار قامة من الخارج، وفي زواياه الأربع بقايا جدران المنائر الأربع، يكون سمك ما بقي من كل منها مقدار 10 أذرع، وبين كل منارتين منها أثر جدارين مبنيين من خارج لإحكام البناء، وفي كل واحد من الجدار الشرقي والغربي موضعي الباب أو المنور أعني الطاقة، وفي داخلها آثار السواري والعمد وبعض آثار الحجر المتصلة بالجدار، وفي الجدار الشمال موضع الباب الكبير، وفي يميني الداخل منه أثر منارة كبيرة يقال إنها كانت موجودة قبل هذا الوقت بخمسين أو ستين سنة، أعني في حدود سنة 1270 هجري. أخبر واحد من القرية المذكورة أنها كانت موجودة في صغره، وكان يرى مدينة قزان من رأسه، وغلظ الجدار ذراعان إلا ربع ذراع، وفي جانبه الشرقي قبة، وكانت حين زرت خرابة بلغار في سنة 1325 مقفلة، وكان مفتاحه بيد القسيس، فأرسلت إليه لطلب المفتاح، فلم يصادفه الرسول في البيت إلا أن زوجته أرسلته مع ولده، ففتح فإذا فيها أصنام وصور، فسألته عن أصل القبة المذكورة فقال سيركوا إيكونيك نيكولاي بولغارسكي يعني كنيسة المقرب نيكولاي البلغاري، وقال كان فيه حجر طويل مكتوب طوله 3 أذرع قد حملوه إلى قزان وأودعوه في دار الفنون فيها، فالظاهر أنها يعني القبة المذكورة مقبرة الخوانين، وفي الجانب الشمالي من الخرابة المذكورة قبة كبيرة قطرها من الداخل 28 قدما، والمشهور بين المسلمين هناك أنها محبس، إلا أن ولد القسيس وواحد غيره من الروس قال لي إنها مخزن الخوانين، ومنها قبة ثالثة في الجهة الجنوبية من الخرابة المذكورة قاعدتها من الخارج 36 قدما، وخمنا سمكه ما بين 18 و30 ذراعا، وهي مشهورة عند الروس بالحمام أو القصر الأسود، وعند المسلمين بالمدرسة، وفيها الرؤوس وسائر عظام الموتى والأحجار المكتوبة وسائر الآثار الخارجة من موضع بلغار، كتب في واحد من تلك الأحجار هكذا تاريخ جيات جوز جيرم جيات جال آت يعني كانت تاريخ سنة 727، وفي بعضها كتب لفظ شيخ الإسلام بخط جيد، وفي بعضها بلغار ليغ بلمش بخط جيد، وفي شرقي هذه القبة منارة مشهورة بالمنارة الصغيرة طلعنا على رأسها من باطنها، وعدد درجاتها بعد الدخول من باب المنارة 48 درجة، وقد غطوا رأسها بالألواح في هذه السنين الأخيرة، وفي قربها من جهة الغرب قبور شهيرة عند أهالي تلك الديار بقبور الصحابة الذين أسلم أهل البلغار على أيديهم في زعمهم، وقد عرفت تاريخ إسلام أهل البلغار فيما قبل، ولا يبعد أن تكون قبور الذين أسلم أهل البلغار على أيديهم في التاريخ المذكور، وفي جهة الشمال من القبور المذكورة بقية بناء يقال إنه بناء بني على قبر شخص اسمه خواجة بيلام، وهذه هي الآثار الباقية الآن، وكل واحد منها محيط بأعواد شبه الشبابيك من طرف جمعية الآثار العتيقة، وهذه صور تلك الآثار ورسومها مكتوب تحت كل منها اسمها، وعندي سوى ما ذكر رسم بناء آخر مكتوب تحته بالروسية بأنه محكمة أو قصر أبيض موضعه من جهة الجنوب الغربي من القرية المذكورة، وهو خراب الآن، وفي منتهى رأس الخندق من الشمال الغربي عين ماء راكدة جيدة الماء جدا، وأهل القرية يستقون كلهم. موضع بلدة بلغار، تنبيه، وهذا الذي بيناه من كون بلدة بلغار في الموضع الذي بيناه هو المشهور بين الناس قاطبة قديما وحديثا، ولم يكن فيه اختلاط قط، وقد حدث الآن قول آخر، وهو كون بلدة بلغار في موضع شهير ببيلار، وهو في منابع نهر جرمشن في الجهة الشرقية من البلغار المشهورة، وبينهما مسافة 90 ويرست روسي، أعني 11 فرسخا وربع فرسخ، ولعل دليل من قال به ما وقع في كلام ابن فضلان نقلا عن ملك بلغار أن بين بلغار وإتل مسافة يوم واحد، ومسافة ما بين البلغار المشهورة وإتل ليست كذلك، بل هي مقدار 4 أو 5 ويرست روسي من الإتل الموجود الآن، وأما إذا صح ما اشتهر بين كافة الناس من جريان الإتل من تحت بلدة بلغار في سالف الأيام فلا مسافة بينهما قط، وهو أعني جريان الإتل من تحت البلدة المذكورة صحيح لا مجال للإنكار عليه، فإن مثل هذه البلدة العظيمة كيف تبنى على موضع لا ماء فيه؟ ووضع الموضع المذكور أعني موضع الإتل على ما هو المشهور شاهد عدل وناطق بلسان حاله على كونه مجرى الماء في وقت من الأوقات، إلا أن نقول بجريان شعبة من نهر جولمان أو جولمان قام منه، ومراد الملك بمسافة اليوم مسافة بعض اليوم، ومثل هذا شائع في الكلام، ولعل هذا هو الصواب، وإلا فلا وجه للعدول عما اشتهر بين الجمهور مدة قرون متطاولة متشبثا بأذيال أدلة ضعيفة، ومع ذلك فلا شك كون بيلار أيضا من مدن بلاد بلغار ذا أهمية، ويستخرج منها إلى الآن آثار قديمة، وقد كشفوا إلى الآن مواضع مقدار 40 مدينة من مدن بلغار، ولا أظن أنها تقف إلى هذا الحد فقط. وقد عرفت ما في كلام ابن فضلان من وجود عدة ملوك في تلك النواحي، وأظن أن ابن فضلان ذكر في رسالته مواضع مملكة هؤلاء الملوك ومواضع بلادهم وأساميها وعدد نفوسها، ولو تخمينا كما فعله غيره من السواح، وإلا فلا أهمية لرسالته. وقد ذكر الميرالاي إرتيخ الروسي في كتابه أخذه من الرسالة المذكورة مع شرحه للمحرر قرن ووجودهما في خزانة الكتب بكلية قازان، فعلى أصحاب الغيرة من الشبان الذين يحسنون اللغة والكتابة الروسيتين بمراجعتهما وترجمتهما، ولعلنا نستفيد أيضا من موائد فوائدهم، ومن الله التوفيق والهداية. والحاصل أنها أعني بلدة بلغار خربة على كل حال منذ 5 قرون، وفي زاوية من موضعها على القول المشهور قرية روسية، وقد يجيء الزوار لزيارتها ومشاهدة آثارها الباقية من أقطار شتى، وخصوصا مسلمي تلك الديار للتبرك بمشاهدها، والأسف على أنه ليس فيها بيت مسلم يأوي إليه الزوار، وإنما ينزلون منازل أهل تلك القرية الروسية، وربما يوجد فيهم بعض المسلمين المقيمين في منازل القرية المذكورة بالإجارة، فينزل الزوار منازلهم فهم يقومون بخدمتهم وما يحتاجون إليه من المسكن والمأكل والمشرب، مع أنه لو قصد واحد أو أشخاص من أصحاب الهمة وأرباب الحمية والغيرة لبني بيت للزوار وجدار جيد حول المسجد الخراب هناك حماية لموضعه من الاسترذال والاستهانة والتنجس بتحصيل الإذن في ذلك من طرف الحكومة، وقد كتبت في ذلك لبعض ذوي الهمة فلم يحصل منه نتيجة هذا. وقد ذكر الفاضل المرجاني أسامي عدة أشخاص زعم أنهم كانوا من ملوك بلغار، وقد أضربنا عن ذكرهم صفحا لعدم استناده على مأخذ معلوم وعدم فائدة في ذكر شيء موهوم. وقد ذكر الفاضل المشار إليه أبياتا بالتركية للشيخ محمود أفندي الداغستاني المتوفى بحاج طرخان في مدح بلغار، نثبتها هنا للتبرك بأثره رحمه الله تعالى. الأبيات مكتوبة باللغة العثمانية أي اللغة التركية بالحرف العربي، موجودة في الصفحة 316 في كتاب PDF الموجود في التعليق الأول لمن أراد قراءتها. والحق أن هذه الأبيات صدرت عنه رحمه الله تعالى بطريق الذوق والحقيقة، لا على سبيل صدورها على مذاق الشعراء، يعرفه من له ذوق عن مشارب أهل الحقيقة. وقد تمثلت بهذه الأشعار لبعض الشعراء حين زرت بلغار سنة 1325. شعر: إن كنت مثلي للأحبة فاقدة، أو في فؤادك لذعة وغرام، قف في ديار الضاعنين ونادها، يا دار ما صنعت بك الأيام، يا دار أين الساكنون وأين ذيا، كالبهاء وذلك الإعظام، يا دار أين زمان ربعك مونقا وشعارك الإجلال والإكرام، يا دار مذ أفلت نجومك عمنا، والله من بعد الضياء ظلام، فلبعدك قرب الردى ولفقدهم فقد الهدى وتزلزل الإسلام، فمتى قبلت من الأعادي ساكنا بعد الأحبة لأسقاك غمام، يا سادتي أما الفؤاد فشيق قلق، وأما أدمغي فسجام، والدار مذ عدمت جمال وجوهكم لم يبق في ذلك المقام مقام، لا حظ فيها للعيون وليس للأقدام في عرصاتها الإقدام. فصل في ذكر من اطلعنا على بعض أحوالهم وأساميهم من علماء بلغار. اعلم أن من تأمل في أحوال أهل بلغار وتمدنهم وتقدمهم في المدنية بشهادة أعدائهم على ما وقفت عليه أثناء بيان مجرياتهم، لا يرتاب في وجود كثير من العلماء والفضلاء فيهم في جميع القرون السالفة، ولكن من سوء حظنا لم نظفر منهم على شيء من الآثار، ولم يصادف نظرنا شيئا منهم من الأخبار، فلا يمكننا الوقوف على أحوال هؤلاء الأحبار إلا ما ندر منهم في أثناء تراجم أحوال علماء سائر الأمصار. ومن العجب أن أهالي تلك الديار مع وجود كبار العلماء فيهم لم يكن لهم من القديم رغبة في التأليف والتصنيف وإبقاء الآثار، حتى يخلد ذكرهم في بطون الصحائف على مرور الأعصار، كما خلد ذكر غيرهم من علماء الأمصار والفضلاء الأخيار والصلحاء الأبرار. وحيث كانت تلك القطعة في نهاية المعمورة والمسكونة من قطعات الأرض ومنقطعة عن سائر بلاد الإسلام بالكلية، لم تكن مطروقة للعلماء المعتنين بكتابة الآثار والفضلاء المهتمين بجميع الأخبار من كل الديار وتحرير التواريخ وتراجم أحوال الأخيار، فلم يكن لهم اختلاط بهم ولا اطلاع على أحوالهم حتى يدرجوا أساميهم وذكرهم في تواريخهم وتراجمهم، ولذلك بقيت أحوالهم محتجبة بحجب الخفاء، بل اندفنت فضائلهم وأساميهم معهم في القبور، بل صاروا هباء بحيث لا مطمع في الوصول إلى شيء من خبرهم أو الحصول على نبذة بين أثرهم، وكأنهم من القديم كانوا تابعين لأهل ما وراء النهر في جميع شؤونهم، وكانوا يكتسبون العلم والفضائل فيها ويكتفون بقراءة الكتب المصنفة هناك ومطالعتها من غير أن يصنفوا شيئا في فن من الفنون، كما أن أهل تلك الديار معتادون بهذه العادة إلى الآن، وإن لم يبقى فيما وراء النهر شيء من علومها وفضائلها وكمالاتها القديمة، وقد بلغ عكوفهم على آثار الغير مبلغا تراهم يسخرون ويستهزئون بمن تصدى منهم للجمع والتأليف، وإن كان شيئا يسيرا زعما منهم أن أمر التأليف محرم على جنسهم بل مستحيل منهم، ومع ذلك ربما يوجد في كتب العلماء بعض النقول عن علمائهم أو ذكر من له تصنيف في فن من الفنون من المتقدمين منهم والمتأخرين. يعقوب بن نعمان قاضي بلغار: قال العلامة السيد مرتضى الزبيدي في كتابه تاج العروس شرح القاموس في مادة البلغار، وقد نسب إليه جماعة من المتأخرين، وقد سبق في كتابنا هذا أيضا ذكر يعقوب بن النعمان قاضي بلغار مرارا، وإن له تاريخا في أحوال بلغار وأنه مفقود الآن، وأن أبا عبد الله الغرناطي لقيه في بلغار سنة 530 ونقل عنه بعض الأخبار، وأن أبا حامد الأندلسي نقل عن تاريخه وعده من أصحاب إمام الحرمين أرخ المرجاني وفاته تارة سنة 350 وتارة سنة 559، وقد ذكر الفاضل المرجاني في تاريخه عدة أشخاص منهم، وأنا أذكر هنا من ذكرهم المرجاني ومن ظفرنا بذكره من غيرهم، سواء كان في الأصل منهم أو من غيرهم، ولكنه أقام فيما بينهم، ولا اعتماد لنا في ذلك إلا على الظن والتخمين في أكثرهم، وإن كانوا في حد أنفسهم قليلين. أنخرسيس الفيلسوف. فأول من ظفرنا بذكره في التواريخ الفيلسوف أنخرسيس أو أناخريست التتاري، ولا أتيقن أنه منهم أو ممن في حواليهم، ولكن لا شبهة في كونه من التركي والتتار المقيمين في تلك القطعة المذكورة، أعني بها القطعة المسمات الآن بالروسيا الجنوبية التي جرت بها أحكام البلغاريين في بعض الأوقات، مع ما مر من بيان تسمية تلك القطعة إلى منتهى المعمورة الشمالية كلها بأسكيتيا، فيمكن أن يكون منهم. وعلى كل حال لا يجوز ترك ذكره هنا وإهماله، وهو الذي وعدنا بذكره هنا أثناء بيان حكماء الأتراك وبيان قوم أسكيت وسيتيا إلى آخره، الذين هم قدماء الترك والتتار حين نقلنا ما قاله كرامزين في حق أسكيت وذكره بعنوان أناخريست. فتنبه وأنا أنقل ترجمة أحواله هنا من تاريخ الفلاسفة المترجم من الفرنساوية إلى العربية من طرف الفاضل السيد عبد الله أفندي المصري، المطبوعة في مطبعة الجوائب بالآستانة بعبارته حرفيا من غير تغير حرف منها. قال فيه: جاء هذا الفيلسوف في مدينة أثينا في الأولمبياد 47، وقتل بعد أن رجع إلى بلده بمدة قليلة من الزمن، ويقال إنه ظهر في عصر جماعة كثيرة من أعظم الفلاسفة المتقدمين، وكان أنخرسيس تتاري الأصل، وكان محترما بين الحكماء غاية الاحترام، وكان أخوه يسمى قدويداس ملك بلاد التتار، وكان أبوه يسمى أغنوروس، وكانت أمه يونانية، فلذلك كان جامعا بين اللغتين، وكان فصيحا ذا نشاط في كل شيء يعانيه ويتعلق به، وكان يلبس في أغلب أوقاته ثيابا عريضة طويلة مرتفعة الأثمان جدا، وكان غذاؤه خصوصا اللبن والجبن فقط، وكان سريعا في خطبه مع اختصار دقيقا في ألفاظه وعباراته، ولأجل كونه لا يسأم من مطلق الشيء يزاوله ويعانيه، كان كلما تعلق بأمر من الأمور أتمه وأكمله، وكانت سليقته البلاغة والسرعة في الكلام، وكانت عباراته تستعمل كالأمثال، فكان إذا ماثله أحد في النطق بمثلها يقال إن فلانا يتكلم بعبارة تتارية. وقد رفض أنخرسيس سكن بلاد التتار وعزم على السكن بمدينته أثينا، فحضر في تلك المدينة، فذهب إلى بيت سولون أول فلاسفة اليونان، فعلم أن التتار كانت لهم أيضا فلاسفة في عين ذلك الوقت، وإن لم ينقل إلينا آثار غير صاحب الترجمة وأخبارها. وقرع الباب فجأة شخص يفتح له الباب، فقال له: أخبر سولون بأن من في الباب أتى بقصد زيارته والسكن عنده مدة من الزمن. فأرسل سولون يقول: إن الإنسان لا يمكنه قبول الضيوف إلا ببلده أو بمحل يكون له فيه التصرف. فلما سمع أنخرسيس ذلك دخل في البيت وقال: يا سولون، أنت في بلدك وفي بيتك الخاص بك، فحينئذ عليك أن تقبل الضيوف، فخذ في أسباب الصحبة معي. فتعجب من فصاحته، وحصل له غاية السرور من ضيافته، وعقد معه الصحبة، واستمر على الصحبة والمودة إلى آخر عمرهما. وكان أنخرسيس يحب نظم الأشعار، فلذلك نظم جميع قوانين بلاد التتار، وضم لذلك منظومة في علم الحرب، وكان كثيرا ما يقول: شجرة الكرم ينشأ عنها ثلاثة أشياء: السكر والحط والندم. وكان يتعجب كثيرا من مجالس أثينا العمومية، وذلك أن الحكماء هم الذين يفيدون الأحكام ولا يجريها إلا الحمقى. وكان يعجب أيضا من الحكم بالعقاب على من حصل منه سب لأحد ولو أقل قليل، ولا يلتفتون لمن يحصل منه أعظم من ذلك كأصحاب الألعاب من سبهم الأعيان وغيرهم من ألعابهم، بل يحترمونهم ويكرمونهم. وكان يتعجب أيضا من اليونان في موائدهم، حيث يشربون في ابتداء الأكل بالكاسات المتوسطة بين الصغر والكبر، وفي آخر الأكل يشربون في الكاسات الكبيرة، مع إحساسهم بمبادئ السكر. وكان لا يمكنه أن يتحمل المزح ونحوه، مما شأنه أن يكثر صدوره في الولائم. وسألوه ذات يوم كيف العمل في منع الإنسان من شرب النبيذ، فقال لهم: لم يوجد في ذلك طريقة أحسن من أن يجعل أمام ذلك الإنسان شخص سكران فيذهب عنده ويختلي معه ويتأمل في أحواله. وسألوه أيضا ذات يوم: هل في بلادك آلات موسيقى؟ فرد عليهم تبكيتا لهم وقال: بل ولا العنب. وكان يسمى تدليك المصارعين بالزيت حين إرادته اللعب تجهيز الجنون العظيم. وقد تأمل ذات يوم ثخناء ألواح سفينة فتأوه بأعلى صوته وقال: إن المسافرين في السفينة ليس بينهم وبين الموت إلا مقدار 4 أصابع. وسأله أيضا عن آمن السفن فأجاب بأنها هي التي تأتي إلى البر سالمة. وكان دائما يكرر ويقول: يجب على كل إنسان أن يمتلك لسانه وبطنه. وكان عند نومه يضع يده اليمنى على فيه، وهذا منه إشارة عظيمة إلى أن ينبغي للإنسان أن يهتم الاهتمام الكلي ويحرص على حفظ لسانه وصونه. وجاء رجل من أثينا وعبره بكونه من التتار فقال له: إن بلدتي قد فضحتني وأنت قد فضحت بلدك. وسئل ذات يوم: هل في الرجال قبيح وحسن؟ فأجاب بأن فيهم اللسان. وكان يقول: الصديق الواحد الموفي بحق الصحبة والصداقة أولى وأحسن من أصحاب متعددين لا يجتمعون على الإنسان إلا في حالة الثروة والغنى. وكان حين يسأل: هل الأحياء أكثر أم الأموات؟ يقول في الجواب: في أي قبيلة تعدون من فوق البحر؟ وكان يقول: اتخذ الناس الأسواق لأجل غش بعضهم بعضا فيها. وكان ذات يوم مارا من زقاق فسخر به رجل بعقله تخدير فرمقه بطرفه وقال بهدوء: يا هذا الشاب، إنك الآن لا تتحمل النبيذ وأنت شاب، فسيمر بك تحمل الماء وأنت شيخ هرم. وطالما شبه القوانين بنسج العنكبوت. وكان يلوم سولون على دعواه أن كتابة القوانين تمنع شهوات الناس. ومن مخترعاته طريقة عمل أواني الفخار بالدولاب. وذهب أنخرسيس ذات يوم إلى كاهنة صنم هيكل الشمس ليستخبرها هل يوجد حكيم أعظم منه؟ فقالت له: نعم، وهو ميزون الشانيسي. فتعجب أنخرسيس من كونه لم يكن سمع به قط، وذهب يبحث عنه في قرية كان هاجر إليها، فوجده يصلح محراثه فقال: يا ميزون، لم يبقى لحرث الأرض وقت. فقال ميزون: قد عكست، بل وهناك وقت لإصلاح المحراث المكسور. وميزون هذا قد عده أفلاطون من جملة الحكماء، وكان منفردا دائما عن الناس، ومضى عمره على ذلك لا يجتمع مع أحد لأنه كان يكره الناس بالطبع. ورؤيا ذات يوم أبعد في مكان العزلة وهو يكثر في الضحك جدا، فقرب منه إنسان وسأله: ما سبب هذا الضحك الكثير مع عدم وجود أحد عندك؟ فقال له: هذا هو سبب ضحكي. وكان أكريسويبس قد سمع بصيت أنخرسيس كثيرا، فأرسل يعرض عليه هدية دراهم وترجاه أن يحضر إليه بسارديس. فأجابه أنخرسيس بقوله: يا سلطان اللديين، أتيت ببلاد اليونان لأتعلم اللغة والأخلاق وعوائد البلاد، ولست محتاجا لذهب ولا لفضة، وسيدخل علي سرور كبير حين أرجع إلى بلاد التتار أمهر مما كنت عليه وقت خروجه منها. وسأحضر عندك لأجل زيارتك لأني أتمنى أن أكون من أصحابك. وبعد أن مكث مدة طويلة ببلاد يونان عزم على الرجوع إلى بلاده، فلما مر بسيره بمدينة قريبيك رأى أهلها في إشهار العيد العظيم لأم الآلهة، فنذر أنخرسيس لهذه الآلهة على نفسه قربانا وعيدا مثل قربانهم وعيدهم، وأن يرتبهما لها ببلده في كل سنة إن وصل إلى بلاده سالما. فلما وصل إلى بلاده أراد أن يغير عوائدهم القديمة وأن يجري فيها قوانين اليونان، فلم يعجبهم ذلك أصلا. ودخل ذات يوم في غابة سرا ببلدة هولا ليوفي ما عليه من النذر الذي التزمه خفية من غير أن يطلع عليه أحد، فأخذ يعمل المولد لها وهو ماسك بيده طبلة قدام القربان الذي نذره لآلهة اليونان كما يعملون. فاطلع عليه شخص من أهل بلاد التتار فذهب إلى الملك وأخبره بذلك. فحضر الملك في هذه الغابة ورأى أخاه أنخرسيس على تلك الحالة فضربه بسهم فغاص فيه. فلما قرب خروج روحه صرخ وقال بأعلى صوته: قد تركت في الراحة ببلاد اليونان التي كنت قد ذهبت إليها لأتعلم اللغة والأخلاق وعوائد بلاد ميلادي، ثم إنهم جعلوا له عدة جملة صور بعد وفاته لتبقى سيرته من التاريخ المذكور بحروفه، فإن كان فيه شيء من جهة العربية فهو عائد إلى المترجم لا إلي. قلت: وهذا الذي عابى كرامزين قوم أسكيف به بأن قال كما مر حتى أن وطنيهم الفيلسوف أناخريست الذي هو من تلامذة الفيلسوف سولون فارق حياته وأتلف روحه لقيامه بتعليمهم قوانين ومعارف أثينا. قلت: وإذا تأملت من أول ترجمة هذا الفيلسوف إلى آخرها يرشدك إلى ما عليه قوم أسكيف أي التتار القدماء من صحة الاعتقاد وطهارة الأخلاق وعدم الركون إلى سفاسف الأمور كشرب النبيذ وما يترتب عليه من المفاسد، فكيف يقبلون ما يدعوهم إليه من أخلاق اليونان القبيحة وعوائدهم السيئة خصوصا عبادة الأوثان الذي لم يصدر عنهم قط من أول ما ظهروا إلى عرصة الوجود إلى أن تنوروا بأنوار الإسلام وتولوا أموره، وما يصدر من بعض الأوروباويين ومن تبعهم منا من غير تحقيق من أنهم كانوا قبل الإسلام يعبدون الأصنام وبعض منهم صاروا نصارى نسطورية لا أصل له قط، وإنما هو من إشاعاتهم الكاذبة لترويج دينهم الباطل وليجبروا الأقوام الشرقية إلى اعتناق النصرانية مستدلين بأنهم كانوا نصارى قبل ذلك، وقد بدأ الروس بإجراء ذلك في قرغز مستمسكين بأذيال هذه الحيلة منذ مدة مديدة، ولكن لم ينفعهم ذلك، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وأنت قد علمت أن قتله لم يكن لمحاولته تعليم قوانين اليونان بل لتعظيم الآلهة الباطلة، وهم مصيبون في ذلك لا يتوجه إليهم اللوم قط، بل وهو مدار المدح العظيم والثواب الجزيل من الله الكريم، وقد مر ما له تعلقا بهذا البحث وسيجيء أيضا، ولا أسأم من تكراره لتحقيق الحق وإبطال الباطل لا للتعصب. الخواجة أحمد البرغري. ومنهم الإمام الخواجة أحمد البرغري ذكره الفاضل المرجاني وقال: وربما يقال الشيخ أحمد البرغري وهو أستاذ السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوي، وقال في الكشف الكبير شرح أصول البزدوي قال الشيخ الإمام البرغري وهو موضع قال الإمام البرغري وفي محلي وفي الطريقة البرغرية وفي موضع آخر قال الإمام البرغري في طريقته وفي فوائد الجواهر نقلا عن القنية وفي الجامع البرغري إلى آخره، وفي بعض الكتب ذكر في فوائد البرغري كذا وكذا، فهذه العبارات تدل بأسرها على جلالة شأنه وعظم قدره، ولكن لا يجزم بأن المراد بالبرغري الواقع في هذه العبارات كلها شخص، بل يمكن أن يكون أشخاص بهذه المثابة والنسبة. ونقل الفاضل المرجاني بيتين فارسيتين في مدح الخواجة البلغار يقال لهما رباعيا ودبيت هكذا رباعي: خواجة بلغارك أو وافق أسرار بود هركة شد بند أوبرهما سالار بود بشتا وكا وچنكل كروتان أوست تشيك باك لعل راقمة أزانك بكهوسار بود. ولكن لا يدري هل المراد به هو الخواجة أحمد المذكور أو غيره، والظاهر أنه هو، لأن المدح بمثل هذا لا يكون إلا لمثله والله سبحانه أعلم. وأما بالنسبة إلى برغر فقد تقدم أنه يقال لبلغار برغر وبرغار فلا تغفل. أبو العلاء حامد البلغاري. ومنهم القاضي أبو العلاء حامد ابن إدريس البلغاري ذكره الفاضل المرجاني أيضا وقال إنه كان موجودا في حدود سنة 600، ذكره تلميذه سليمان ابن داود السقسيني الآتي ذكره في كتابه الذي سيذكر في ترجمته. سليمان ابن داود السقسيني. ومنهم الشيخ سليمان ابن داود السقسيني وهو تلميذ القاضي حامد أبي العلاء المذكور آنفا، وله كتاب في الوعظ سماه زهرة الرياض ونزهة القلوب المراد كذا ذكره الفاضل المرجاني في تاريخه، وقال في كشف الظنون زهرة الرياض في الموعظة الشيخ الإمام تاج الإسلام سليمان ابن داود السبتي كذا ذكره الواعظ من تحفة الصلوات ترجمه من كتابه الفارسي المسمى ببهجة الأنوار ونزهة القلوب المراد، وألحق به فوائد كثيرة ورتبه على 67 مجلسا، وهو من الكتب المشهورة في الموعظة لكنه ليس بمعتبر بحروفه ولا يخفى ما فيه من الخبط في النسبة، ومثل ذلك كثير في كشف الظنون جله أو كله، وقع من الطابع فله 3 كتب: بهجة الأنوار وزهرة الرياض ونزهة القلوب المراد، والمرجاني جعل الأخيرين كتابا واحدا. وقال في كشف الظنون: بهجة الأنوار من حقيقة الأسرار فارسي في الموعظة للشيخ سليمان بن داود السواري، ثم عربه مع إلحاقات وسماه نزهة القلوب المراد، ثم زاد عليه وسماه زهرة الرياض. وقال فيه: نزهة القلوب المراد للشيخ الإمام سليمان بن داود المتوفى سنة، نقله من كتابه الفارسي المسمى ببهجة الأنوار، وهو على 70 مجلسا، أوله الحمد لله خالق البرية إلى آخره. ففي قوله ترجمه من كتابه المسمى ببهجة الأنوار ونزهة القلوب المراد سابقا، لا بد فيه سقطة كما لا يخفى، وفي كون زهرة الرياض زائدة على نزهة القلوب المراد أيضا تردد، فإن الأولى مرتبة على 67 بابا والثانية على 70، فكيف تكون هي زائدة على الثانية؟ فليحرر. ولم يذكر له تاريخا، فعلى قول المرجاني يكون من علماء القرن السادس. وقد رأيت في مكة أوراقا متفرقة من كتابه زهرة الرياض بخط قديم، بدأ كل مجلس بحديث يرويه بسند شيخه القاضي حامد المذكور كما ذكره المرجاني في تاريخه، ونقل عنه عدة أحاديث، ولننقل نحن أيضا واحدا منها. قال في ابتداء المجلس الأول: حدثنا الشيخ الإمام الأجل الأستاذ فخر الأئمة غياث الأمة شمس الشريعة قامع البدعة محيي السنة زين المذكرين تاج المفسرين أبو العلاء حامد بن إدريس القاضي البلغاري قدس الله روحه وعمر بالرحمة والراحة ضريحه. قال: حدثنا الشيخ الإمام الأجل سيف الحق حسام الدين أبو المعين ميمون بن محمد بن معتمد المكحولي النسفي رحمهم الله أجمعين بإسناده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة. الحديث. وذكر في سند الحديث الذي ذكره في ابتداء المجلس العاشر بعد شيخه أبا بكر محمد بن عبد الله السرخكتي، وفي 12 إبراهيم بن إسماعيل بن محمد الحسن الحسيني إلى آخره. قال المرجاني: إن أبا معين المكحولي النسفي توفي بنسف سنة 508، وأبا بكر محمد بن عبد الله السرخكتي توفي سنة 518، وزاد في طبقات تيمية بسمرقند، فيكون صاحب الترجمة في أواخر القرن السادس وشيخه في أواسطه والله أعلم. وقد علم من ترجمته أن علوم الدين خصوصا الأحاديث النبوية كانت مستعملة في ديارنا، وكان لها رواج فيها ولأهلها اعتناء بها في تلك القرون السالفة، كما أنها كانت كذلك فيما وراء النهر التي هي مرجع أهل ديارنا في العلوم من القديم، فإنها أعني بلاد ما وراء النهر كانت رياض علوم الدين قبل استيلاء الجنكزية عليها، ثم بعد استيلائهم صارت تنقلص عنها شيئا فشيئا إلى أن انتهت إلى حالتها الآن من الاكتفاء بقراءة الديباجة من كتب السفسطة من غير اشتغال بمبحث واحد من كتب الفقه، فضلا عن كتب التفسير والحديث والأخلاق. يضيع واحد منهم 40 و50 سنة من عمره في تقرير الترهات السفسطائية فقط، سواء كان في بلادنا أو في بلاد ما وراء النهر، ثم يذكر بعد موته بالتقديس: فإنا لله وإنا إليه راجعون. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد وقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وأكثرهم جاهلون متعصبون، وليتهم إذا عدلوا عن تحصيل علوم الدين اشتغلوا بالفنون النافعة في الدنيا والمعارف المفيدة كأهل الأوروبا، بدل اشتغالهم بما لا يعنيهم في الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه أن يوقظنا من رقدة الغفلة ويبصرنا بعيوبنا التي عمت الملة. آمين. إبراهيم بن خضر البلغاري. ومنهم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن خضر البلغاري. قال المرجاني: كتب في آخر كتاب أصول الحسامة، تم الكتاب بتوفيق الله تعالى وقت الظهر في يوم 3 من شهر ربيع الأول 751 على يد العبد الضعيف الراجي رحمة ربه اللطيف إبراهيم بن خضر البلغاري المدعو بين أصحابه ببرهان رزقه الله علما نافعا وعملا كاملا. صدر الدين بن علاء الدين البلغاري، ومنهم الشيخ أبو محمد صدر الدين بن علاء الدين البلغاري. قال الفاضل المرجاني: وجد في آخر نسخة من كتاب أصول البزدوي للشيخ إبراهيم ابن الشيخ إبراهيم خواجة تلميذ صاحب الترجمة إجازة مكتوبة له من طرف شيخه المذكور، قال في آخرها: وأنا الداعي لكافة المسلمين أبو محمد صدر الدين ابن علاء الدين البلغاري، بصره الله عيوب نفسه وجعل يومه خيرا من أمسه، وكان ذلك في اليوم 22 من شوال يوم الأحد سنة 66 و700. إبراهيم بن يوسف البلغاري، ومنهم الشيخ برهان الدين إبراهيم بن يوسف البلغاري، ذكره الفاضل المرجاني أيضا، وقال: عد في كشف الظنون، شرح آداب الصحائف من تأليفه، وقال فيه أي في الكشف أيضا: فصول النسفي في علم الجدل شرحها برهان الدين البلغاري، وهل هما لشخص واحد أم لشخصين؟ قلت: قال في الكشف في بيان آداب البحث وشرح برهان الدين إبراهيم بن يوسف البلغاري، وهو شرح يقال أقول وله الحمد ذي الأنعام إلى آخره. الشيخ محمد البلغاري، ومنهم الشيخ محمد البلغاري ذكره صاحب كشف الظنون حيث قال: خزينة العلماء وزينة الفقهاء للشيخ محمد البلغاري، وهو مختصر في الموعظة أوله الحمد لله الذي لم يلده والد إلى آخره، أورد فيه من الأحاديث والآثار والحكم، وذكر هناك في حرف الميم مفردات البلغاري، ولم يذكر غير ذلك، ولا ندري في أي عصر كان صاحب خزينة العلماء ومفردات البلغاري، هل كان من المتقدمين أعني حين وجود سلطنة البلغار، أم كان من المتأخرين أعني بعد انقراض سلطنة البلغار، فإن كثيرا من أهل قزان حتى الآن ينتسبون إليها ويقولون فلان البلغاري، كما مر نقلا عن تاج العروس، وإنما أثبتناهما هنا نظرا لظاهر النسبة، وسيجيء من ذكرهم الزبيدي ممن كانوا في عصره في محله إن شاء الله تعالى. باشقرد ناصر الدين الناصري، سمع من ابن علان جزء البطاقة وحدث به، وكان أصله من مماليك الناصر ابن العزيز، ثم تنقل في الخدم وتأمر، وكان من أكابر الفضلاء والأمراء كثير العقل والفضل، وله نظم ونثر ذكر عنه أنه قال: بقيت 20 سنة لا أتكلم بالتركي حرصا على إتقان اللسان العربي، وكان قد سجن عقب كسرة الحمص، فلما أفرج عنه أعطي إقطاعا به في طرابلس فتوجه إليها، فلما وصل إلى دمشق مرض من يوم وصوله، فأقام 10 أيام ومات بدمشق في 13 من صفر سنة 52 و700. وقد أثنى عليه البرزالي والذهبي وذكراه في معجميهما، وكان ينظم الشعر فيقع له منه ما يستحسن. وقال ابن الزملكاني: كان ينظم بالطبع لا يتعاطى قواعد الشعر، وكان جم المحاسن معمور الوقت بالفكر في علم أو عبادة أو نظر، وله اهتمام بطريق أولى المعارف، وعنده عنهم فوائد ولطائف مع صدق اللهجة والكرم والعفة والسكون ومحبة المذاكرة. من الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني، قلت: نعم المدح وحبذ الشهادة من هؤلاء الأعلام رحمهم الله الملك العلام وأسكنهم في دار السلام. علم الدين سنجر الباشقردي، قال الفاكهي في تاريخ مكة أثناء بيان حوادث سنة 83 و600: كان بين أبي نمي صاحب مكة وأمير الحاج المصري علم الدين الباشقردي كلام أفضى إلى أن أغلق أبو نمي أبواب مكة ولم يمكن أحدا من دخولها إلى آخره. وقال في أثناء بيان حوادث سنة 89 و600 بعد ذكر فتنة في الحرم والذي حج بالناس مصر الأمير علم سنجر الباشقردي. حسن ابن عمر البلغاري، ومنهم القطب الكبير الخواجة حسن صلاح الدين ابن عمر البلغاري، كان شيخا كبيرا في وقته ذا حالات عالية ومناقب سنية، لقي مشايخ كثيرة واختص من بينهم بالشيخ سعد الدين الحموي المتوفى سنة 605، وهو مريد الشيخ نجم الدين الكبري قدس الله سره، وقد قال في الرشحات إن مولده في نخشوان قصبة من بلاد أذربيجان أسره القفجق وهو ابن 23 سنة، وأقام بينهم 7 سنين، وتشرف بجذية قوية في سن 30، فاختار السياحة ولقي المشايخ الكبار وسكن ببلغار 9 سنين وببخارى 3 سنين وبكرمان 7 سنين وسنة بمراغة تبريز وتوفي بتبريز وعمره 93 وذلك ليلة الاثنين 22 من ربيع الأول سنة 98 و600 ودفن بصرخاب تبريز انتهى. وزعم بعض الناس أنه ولد بقرية في الشمال الغربي من بلدة بلغار تعرف الآن بحسن شيخ. وقد ذكر الفاضل المرجاني أن سبب تركه هذه الديار أعني بلغار أن أعداءه اتهموه بفعل شنيع استحق به الرمي من المنارة فهرب إلى بخارى والعهدة في ذلك على الراوي. ولا يبعد هذا الأمر من أهل بلغار بالنظر إلى عاداتهم الجارية الآن والله سبحانه أعلم. وفي مدة إقامته ببخارى دخل خلق كثير من كبراء هذه الديار أعني ما وراء النهر في قيد إرادته منهم الشيخ عمر الباغستاني جد ناصر الشريعة الخواجة عبيد الله أحرار قدس سرهما كما ذكر في الرشحات وممن دخل في سلك إرادته صدر الشريعة شارح الوقاية قال في تعديل العلوم له ولقد حكى لي من لا يتهم بالكذب وهو شيخنا صلاح الحق والدين حسن البلغاري قدس الله روحه حكاية عجيبة عن وجدانه في بعض الأحوال الواقعة فذكرت في المتن ما حكي وإن كانت الحكاية لا تليق بهذا الكتاب رجاء أن ينتفع طالب الحق الذي لا يعاند ولا يستهزئ بأقوال الصادقين. وقال في موضع آخر من كتابه المذكور وقد يكون أنوار الوضوء والطاعات وقد بدا لبعض أصحابنا من مريدي الشيخ حسن البلغاري قدس الله سره نور الوضوء كهيئة النارنج يسعى بين يديه. وقال في آخره ولنختم الكلام بدعاء كان شيخنا صلاح الحق والدين حسن البلغاري قدس سره يواظب عليه وهو اللهم زين ظواهرنا بخدمتك وبواطننا بمعرفتك وقلوبنا بمحبتك وأسرارنا بمشاهدتك وأرواحنا بمعاينتك يا أرحم الراحمين. وقد مر أن الروح في مقام المحبة يسمى قلبا وفي المشاهدة سرا وفي تجلي الذات روحا والحمد لله رب العالمين. فهذا قد عرفت الاختلاف في كونه من أهالي بلغار الأصلية أو الوارد إليها من خارج. هذا ما اطلعت عليه من علماء أهل بلغار الأصلية وأما الواردون إليه فمن الخارج. أحمد ابن فضلان فأولهم وأعظمهم الشيخ أحمد ابن فضلان ابن العباس ابن راشد ابن حماد البغدادي مولى أمير المؤمنين ثم مولى محمد ابن سليمان كذا ذكره الحموي في معجم البلدان وقد مر ذكره وبعض النقول عن رسالته بالواسطة فهو أقدم العلماء الواردين إلى بلاد بلغار من الخارج في الظاهر وإن جاز قدوم غيره هناك قبله كمن صار سببا لإسلام أهل بلغار وملكها وإن لم نطلع على حقيقته. وقد اعترض الحموي على مواضع كثيرة من رسائله لا في الأخبار السماعية فقط بل في أخباره العيانية كمبالغته في وصف الجليد انعقد فوق نهر جيحون وسمكه وقد ادعي فقدان رسالته في عصرنا هذا كما مر. وقد ذكر المحرر الميرالاي ريتخ الروسي في ديباجة كتاب له حرره في تحقيق الآثار العتيقة أنه أخذ من الرسالة المذكورة مع شرحها للمحرر فرن أو فرن وأنهما موجودان في دار الفنون أونيفرستيت ربما هي أصل كلمة جامعة أونيفرستيت بقزان إلا أن نقول إنهما ترجمتها الروسية والمفقود عينها ذكر فيها كما تقدم عن معجم الحموي أن خروجهم من بغداد كان في 11 ليلة خلت من صفر 309 ووصولهم إلى بلغار مارين من بخارى وخوارزم وحاجي طرخان إلى بلغار في 12 ليلة خلت من محرم سنة 310 ولم أدري متى رحل من بلغار ومتى توفي والله سبحانه أعلم. أبو عبد الله الغرناطي ومنهم الشيخ أبو عبد الله محمد ابن عبد الرحيم ابن سليمان الغرناطي صاحب تحفة الألباب ونخبة الإعجاب وقد نقل عنه أشياء في أحوال باشقرد وبلغار وذكر ملاقاته قاضي بلغار يعقوب ابن نعمان في سنة 530 أرخ في الكشف وفاته بأنه كان في نيف 60 و500 وقد طالعت كتابه المذكور في الآستانة في كتب خانة بايزيد الجديدة. محمد بن عبد الرحمن الأندلسي ومنهم الشيخ أبو حامد محمد بن عبد الرحمن الأندلسي صاحب كتاب المغرب في عجائب المخلوقات، وقد مر عنه أيضا بعض النقول بالواسطة، وقد قيل إنه دخل أيضا في بلغار سنة 529، وصاحب القاضي يعقوب بن نعمان المذكور، ودخوله البلغار يستفاد من أقواله. ذكر في الكشف دخوله البغداد مرتين، مرة له سنة 516 ومرة في سنة 555، ولم يرقم فوق سنة وفاته والله سبحانه أعلم. ومن جملة ما له تعلق بذكر بلغار وملوكه وعلمائه ما نقل عن الحكيم السنيي الشهير حيث قيل نظما. القصيدة مكتوبة باللغة الفارسية أو العثمانية في الصفحة 331-332 موجودة في النسخة بصيغة PDF في التعليق الأول لمن يرغب برؤيتها. من مجموعة عمدة العارفين الشيخ زين الدين النقشبندي الخالدي كتبها له أحد تلامذة الملا عبد الرحيم الأوتوزايماني حين سفره، الشيخ المشار إليه إلى منفاه سنة 1873، والقصيدة تحتمل أن تكون للحكيم السنايي نفسه أو لغيره أخذا عن قوله، وهذا الذي عناه حسن صديق خان البهوبالي في بعض رسائله بقوله، ولم يخرج من بلغار إلا محمد لطيف والشيخ حسن البلغاري والملا شهاب الدين المرجاني، وإن كان قوله هذا كقول مادح كافور الأخشيدي بقوله، ولم يكمل من السودان إلا ثلاثة الحكيم لقمان وبلال الحبشي ومولينا الكافور، وكان وفاة الحكيم السنيي في حدود سنة 525. ذكرها في النفحات في ترجمة عين القضاة الهمداني وبيان شطحياته، ولم ينسبها إلى أحد، وكان المذكور في أوائل القرن الخامس، فعلم من هذا أن أهل بلغار كانوا يعدون في الوقت المذكور من الترك، وأنهم كانوا متصفين بغاية الحسن، وأنهم كانوا يجلبون إلى الأطراف والجوانب ويباعون، وبلغني أن للشيخ سعدي الشيرازي الشهير أبياتا في مدح نساء بلغار وحسنهن، ولكني لم أرها في كتبه المتداولة.